لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقد وصل بنا المسير أحبتي مع هذا النظم المبارك إلى باب الفصل والوصل، وفي المحاضرة السابقة مهدنا تمهيدا طويلا لهذا الباب، وعرفنا أن الفصل يعني عند البلاغيين ترك عطف الجمل بعضها على بعض، وأما الوصل فيعني عطف الجمل بعضها على بعض. هذا هو تعريف الفصل والوصل. وقلنا هذا الباب، باب الوصل والفصل، عند البلاغيين يدور الكلام فيه على ماذا؟ وضعنا ثلاث ضوابط، قلنا هذه هي التي يدور حولها الكلام في باب الوصل والفصل. قلنا يدور حول عطف الجمل بعضها على بعض وليس على عطف المفردات، وهذه قاعدة كلية معنا على رأي جمهور البلاغيين، يعني لن ندرس عطف المفردات وإنما يتكلمون عن عطف الجمل. ثانيا أن تكون هذه الجمل المعطوفة ليس لها محل من الإعراب، وهذه قاعدة أغلبية لأنهم يتكلمون أحياناً عن عطف الجمل التي لها محل من الإعراب وإن كان على سبيل الإيجاز لأنه لا نكتة بلاغية كبيرة في ذلك. ثالثاً أن تكون هذه الجمل المتعاطفة التي لا محل لها من الإعراب معطوفة بحرف الواو، وهذه أيضاً أغلبية لأنه أحياناً يستخدمون العطف بثم والفاء وغيرها من حروف العطف التي تعطف جملة على جملة، لكن أكبر معاني هذا الباب إنما تظهر في حرف العطف الواو. تمام؟ إذن هذه الضوابط الثلاثة التي ذكرناها حتى يكون الطالب مستعد وعلى دراية بطبيعة المبحث الذي سيبحث. لكننا عدنا بعد ذلك وقلنا لابد أن يتعرف الطالب على الجمل التي لها محل من الإعراب وعلى الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. فذكرنا أن الجمل التي لها محل من الإعراب سبعة: جملة الخبر، وجملة النعت، وجملة الحال، وجملة المضاف إليه، وجملة المفعول به، وجملة جواب الشرط الجازم المقترنة بالفاء، وسابعا الجملة المعطوفة على واحدة من الجمل السابقة. وعرفنا أن العطف بين الجمل التي لها محل من الإعراب يكون إذا أراد المتكلم أن يشرك الجملة الثانية مع الجملة الأولى في الحكم، في حكم الخبر أو النعت أو الحال أو المضاف إليه إلى آخره. والفصل أي ترك العطف بينها يكون إذا أراد المتكلم ألا يشرك بينها، فيخشى بالعطف أن يفهم السامع قصد التشريك، فبالتالي المتكلم يقرر ألا يعطف حتى يعرف السامع أنه لا يريد أن يشرك بين الجملة الثانية والأولى في الحكم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى زبدة هذا الباب وإلى أساسه، الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وعرفنا أن الجمل التي لا محل لها من الإعراب كم عددها؟ ثمانية ذكرناها. ما هي الجملة التي لا محل لها من الإعراب؟ الجملة الابتدائية في بداية الكلام، الجملة الاستئنافية، جملة صلة الموصول، الجملة التفسيرية، جملة القسم جواب القسم، جملة جواب الشرط غير الجازم أو الجازم إذا لم يقترن بالفاء. إيش أيضا ذكرنا؟ الجملة المعطوفة على جملة، طبعا بقي الجملة الاعتراضية، الجملة الاعتراضية والجملة المعطوفة على جملة ليس لها محل من الإعراب هي الثامنة. وعرفنا أن هذا هو محور كلام البلاغيين، محور كلام البلاغيين في الوصل والوصل يتكلمون في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. متى يقرر المتكلم أن يعطف بعضها على بعض ومتى يقرر أن لا يعطف؟ هذه مسألة خطيرة وعليها يبني كلام كثير للعرب. لماذا نعطف هذه الجملة التي لا محل لها على هذه الجملة؟ هل هو الأمر اعتباطي هكذا على اختيار المتكلم؟ لا، هناك معاني مقصودة، إذا عطفت فقصدت معنى، وإذا تركت العطف فهناك معنى آخر نستفيده. لذلك كان هذا الباب دقيقا، لأنه ينبني على دقة تذوق المعنى. ينبني على ماذا؟ على دقة تذوق المعنى، حتى تعرف لماذا النص القرآني أو الحديث النبوي هنا قرر عطف هذه الجملة التي لا محل لها من الإعراب على تلك الجملة، ولماذا هنا قرر ألا يعطف. هذه دقة تحتاج إلى تذوق بلاغي رفيع. فقسمنا في المحاضرة السابقة هذا الباب وقلنا، يأتي بالكاميرا هنا، قلنا الجمل التي لا محل لها من الإعراب هناك حالة وصل بينها، الوصل يعني أن نعطف الثانية على الأولى، وهناك حالة فصل. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن حالة الوصل، متى أقرر أن أعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى التي لا محل لها من الإعراب، وقلنا هذا له شرطان، الوصل له شرطان، ما هما؟ الحالة، الشرط الأول وجود رابط، أنا عكس المرة الماضية بدأت في هذاك، أنا المرة هذا بهذا ما في مشكلة، وجود رابط بين الجملة الثانية والجملة الأولى، وعرفنا أن ما المقصود بالرابط بالجامع، وهذا مبحث بلاغي دقيق. الرابط كان رابطا إما عقليا بين الثانية والأولى، أو رابط وهمي، أو رابط خيالي، وفصلت ذلك، لا أستطيع اليوم أن أعيد ذلك بالتفصيل. والشرط الثاني، يعني ليس فقط وجود رابط، لابد بعد التأكد من وجود رابط توافق الجملتين في الخبر أو الإنشاء من جهة المعنى، سواء اتفقا من جهة اللفظ أو لا. قلنا الشرط الثاني أن تكون الجملة الثانية مشابهة للجملة الأولى من حيث كلاهما خبر أو كلاهما إنشاء، والعبرة بالمعنى، حتى لو كانت القوالب مختلفة، يعني الأولى من حيث القالب خبرية والثانية من حيث القالب إنشائية، لكن في النهاية كلاهما خبر أو كلاهما إنشاء من حيث المعنى، المهم المعنى ولا ننظر إلى الشكل الخارجي، تمام؟ إذن هذه الحالة الوحيدة للوصل، هذه الحالة الوحيدة للوصل، بدك تحفظها حتى تعرف متى يجوز لي أن أعطف جملة لا محل لها من الإعراب، أو أن أعطف على جملة لا محل لها من الإعراب، حتى تعرف متى يجوز لي أن أعطف على جملة لا محل لها من الإعراب، لابد أن تضبط هذين الشرطين. حتى أعطف على جملة لا محل لها من الإعراب لابد من وجود رابط بين الجملة الثانية والأولى، وبالتالي علي أن أكون محررا مدققا في طبيعة الروابط التي يتكلم عنها البلاغيون وتستخدمها العرب في كلامها. ثانيا، لابد أن تتفق الثانية مع الأولى من حيث الخبرية أو الإنشائية، تمام؟ وتسمى حالة الوصل، هذه حالة الوصل سميناها في المحاضرة السابقة إيش؟ التوسط بين الكمالين، هكذا يسمونها. وقلت لكم حتى تفهموا معنى هذا العنوان التوسط بين الكمالين لابد ندرس حالة الفصل، لابد ندرس حالة الفصل، وهذا هو محور درسنا اليوم بإذن الله. فنقول متى نقرر الفصل، متى نقرر الفصل فلا نعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى التي ليس لها محل من الإعراب، متى يقرر المتكلم أن يفصل فلا يعطف الجملة الثانية، لا يعطف، يفصلهم، لا يعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى. هنا حالتان أحبتي، طبعا سامحوني سأمسح هذه الجهة من السبورة لأن الكلام سيطول في الفصل. الفصل له صورتان أساسيان، له صورتان أساسيتان سيتولد منهما أربع صور، يعني صورتان أساسيتان يتولد منهما أربع صور. يقول الفصل يكون إذا كانت الجملة الثانية منزلة منزلة الجملة الأولى. والحالة الثانية إذا كانت الجملة الثانية منقطعة عن الجملة الأولى. تمام؟ يقولون الفصل له صورتان. الصورة الأولى أن تكون الجملة الثانية منزلة منزلة الجملة الأولى، منزلة منزلة إيش؟ الجملة الأولى. طبعا لا تخافوا، رح يبين هذا معكم أكثر وأكثر. الحالة الثانية التي نقرر فيها الفصل حالة معاكسة تماما، إذا كانت الجملة الثانية منقطعة عن الجملة الأولى. فهذا السبب يولد الفصل، وهذا السبب أيضا يولد الفصل، لكن توليد هذا السبب للفصل له فلسفته ونظريته، وتوليد السبب الثاني للفصل له فلسفته الأخرى ونظريته. تمام؟ طيب نبدأ بدراسة وتحليل السبب الأول. السبب الأول من أسباب الفصل أن تكون الجملة الثانية منزلة منزلة الجملة الأولى. تمام؟ أن تكون الجملة الثانية منزلة منزلة الجملة الأولى. طبعا هذا تعبير تسهيلي مني أحبتي، هذا التعبير هنا وهنا هذا تعبير تسهيلي تعليمي، وقد لا يكون مستخدما بهذه العبارة عند البلاغيين. هذا التعبير الذي استخدمه هنا تعبير تسهيلي حتى أخدم الطالب في ذهنه، وإن لم يكن مستعملا بهذه الصورة الدقيقة عند البلاغيين. تمام؟ إذن الفصل إما أن تكون الجملة الثانية منزلة منزلة الجملة الأولى، أو أن تكون الجملة الثانية منقطعة عن الجملة الأولى. نبدأ بالحالة الأولى، الجملة الثانية منزلة منزلة الجملة الأولى. هذا يولد لي صورتين، يولد لي صورتين. الصورة الأولى تسمى كمال الاتصال، والصورة الثانية تسمى شبه كمال الاتصال. تمام؟ طب نعدي على السبب الثاني حتى نكمل، ثم نعود للسبب الأول. والسبب الثاني وهي إذا كانت الجملة الثانية منقطعة عن الجملة الأولى، فهذا يولد لي كمال انقطاع. الصورة الثانية شبه كمال انقطاع. تمام؟ طيب نعود إلى السبب الأول. إذا كانت الجملة الثانية منزلة منزلة الجملة الأولى، فهنا عندنا صورتان. الصورة الأولى وهي الأعلى والأقوى صورة كمال الاتصال. كمال الاتصال يعني كأن الجملة الثانية متصلة بالجملة الأولى اتصالا وثيقا، بحيث لا تسمح بوجود عاطف بينهما، بحيث إيش؟ لا تسمح بوجود عاطف بينهما، فكأن الجملة الثانية منزلة منزلة الجملة الأولى. وشبه كمال الاتصال سيأتي معنا، لا أريد أشتتكم، خلونا نركز على الجزئية الأولى. كمال الاتصال، الجملة الثانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجملة الأولى، بحيث لا تقبل وجود حرف عطف يفصل بينهما، لأن العطف أحبتي في اللغة يقتضي إيش؟ أحسنت، العطف يقتضي المغايرة. والجملة الثانية تقول لكم أنا مرتبطة بالجملة الأولى ارتباطا وثيقا، لا تعطفوني عليها حتى لا يدل ذلك على المغايرة، فأنا حكمي كحكمها. هذه هي فلسفة الفكرة، لذلك قالوا لا نعطف هنا وإنما نقرر الفصل. لأن هنا بعض الطلاب قد يعني لما يقول كلمة فصل يذهب ذهنه إلى أن الجملة الثانية ليس لها علاقة بإيش؟ بالجملة الأولى، مع أنه ملاحظين أنتم هنا أن الفصل كان سببه شدة الاتصال، صح؟ هنا الفصل كان سببه في هذه الحالة شدة الاتصال، هو الذي اقتضى الفصل. تمام؟ طيب إذا أخذنا بشكل تقريبي فلسفة كمال الاتصال. الجملة الثانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجملة الأولى بحيث تطلب عدم وجود حرف عطف، لأن العطف يقتضي المغايرة، وهي تقول أنا مثلي مثل الجملة الأولى. وهذا أحبتي يكون اختصارا في ثلاث أحوال. أنا ألخص لكم أبواب متفرقة متشعبة عند البلاغيين، اهتموا بهذا التلخيص جيدا بإذن الله. كمال الاتصال له كم صورة؟ ثلاث صور على العموم. الصورة الأولى أن تكون الجملة الثانية كتوكيد معنوي للجملة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الجملة الثانية كبدل من الأولى. الحالة الثالثة أن تكون الجملة الثانية كعطف البيان عن الأولى. إيه شيخ، أنت دخلتنا بباب التوابع. نعم، هكذا يعبر البلاغيون. يقولون كمال الاتصال يكون إذا كانت الجملة الثانية كأنها توكيد معنوي للجملة الأولى، فإذا هي متصلة ومرتبطة بالجملة الأولى اتصالا وثيقا كارتباط التوكيد المعنوي بمؤكده. الآن التوكيد المعنوي الحقيقي اللي بيدرسه في علم النحو إيش هو؟ مش أخذنا ألفاظ وإحنا إيش هي؟ النفس والعين وأجمع وما شابه ذلك. تقول جاء زيد نفسه، رأيت عمرا عينه، إلى آخره. مش هذا التوكيد المعنوي؟ بكون المؤكد مرتبط ارتباط وثيق بالمؤكد، صح؟ لأنه بيتكلم عنه، فكأنه هو، فكأنه هو. كذلك لاحظ العلماء البلاغة بالاستقراء أن هناك جمل تأتي عقب جمل تكون توكيدا لها، أو كأنها. الآن ما بنعرف إحنا طبعا توكيد معنوي، لكن لذلك كأنها إيش؟ توكيد معنوي للجملة الأولى. بعبارة أوضح، الجملة الثانية معناها يؤكد معنى الجملة الأولى. إذا عندي جملة أولى تقرر معنى، تأتي الجملة الثانية إيش تفعل؟ تؤكد المعنى، تؤكد المعنى الذي دلت عليه الجملة الأولى. نبدأ بالأمثلة. قال سبحانه وتعالى، نعم، ذلك الكتاب، بداية المصحف ألف لام ميم، قال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه. تمام، أين الجملة الأولى؟ ذلك الكتاب. ذلك إشارها مبتدأ، كتاب خبر، لها محل من الإعراب ولا ليس لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل من الإعراب. إيش محلها؟ لا هي خبر ولا نعت ولا حرف، جملة ابتدائية. مش الجمل التي لها محل إعراب، اعتبرها جملة ابتدائية من دون ألف لام ميم، اعتبرها جملة ابتدائية، بدأت الموضوع. طيب، ذلك الكتاب. طيب الآن بعديها جملة ثانية، لا ريب فيه. لماذا؟ ما في، بدك تجاوب عن كل قضية. لماذا الجملة الثانية لم تعطف على الجملة الأولى؟ ما في شيء اعتباطي في القرآن أو في الكلام العربي الدقيق عموما، أي شيء لتحليله فهمه، لأنه إذا كان اعتباطي معناته خطأ الكلام. إحنا في كلامنا العامي خلص يعني الأمور ماشية، يعني ربك يسرها، لكن في النص القرآني والكلام العربي الجاهلي والنص النبوي ما في شيء اعتباطي. إذا وجدت جملة ثانية غير معطوفة على الجملة الأولى، والجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، بدك تفسر. يا كمال اتصال، يا شبه كمال اتصال، يا كمال انقطاع، يا شبه كمال انقطاع، لا يوجد مخرج لك. الآن هنا بدأنا نفسر، بدأ العلماء يحللون. لماذا الجملة الثانية تقرر فصلها عن الجملة الأولى؟ لابد يا كمال اتصال، يا شبه كمال اتصال، يا كمال انقطاع، يا شبه كمال انقطاع. احنا خلونا بدناش نوسّع ونشتت الأمور، خلونا فيما نحن فيه. هذه الجملة مثال على كمال اتصال. الجملة الثانية متصلة اتصالا وثيقا بالجملة الأولى. لماذا؟ لأن العلماء قرروا أن الجملة الثانية هي كالتوكيد المعنوي للجملة الأولى. وهنا نبدأ التذوق في البلاغي للمعنى. الآن أحبتي دعونا ننظر في الجملة الأولى. الجملة الأولى دلت على تفخيم شأن القرآن وتعظيمه على وجه عالي جدا. كيف ذلك؟ من خلال ما درسنا سابقا في البلاغه. اول في اكثر من استخدام راح نستخدم اكثر من باب من الابواب السابقه. اولا كان المسند اليه اسم اشاره للبعيد، صح؟ اسم اشاره للبعيد، والبعد هنا بعد معنوي قلنا سابقا يدل على التعظيم. الاشاره للبعيد اما تدل على تعظيم كما اخذنا سابقا، او تدل على تحقير اذا كان كما اذا كان طبعا شيء اشاره للبعيد الحقيقي فهذا امر اخر، لكن نتكلم عن البعد المعنوي. اذا كانت اسم اشاره للبعد المعنوي فاما ان يكون البعد المعنوي دلاله تعظيم او تحقير. هنا البعد الذي دل عليه اسم الاشاره بعد يدل على ايش؟ على تعظيم، انه هذا الكتاب عالي سامي ممتاز. اذا تعظيم الكتاب تم اولا من اسم الاشاره، ذلك اسم اشاره للبعيد للتعظيم. اثنين النص ذكر الكتاب باسمه لا هذا مش عالميه يعني الا على راي البعض، لكن ما ارى عالميه بهذا المعنى الا البعض بيقول لك انه اصبح علما بكثره الاستعمال مثل المدينه النبويه، لكن مش هذا هو المقصود. الذكر لا الكتاب ذكر الكتاب نعم الذكر لا لا القصر. ألم يأتي المسند معرفا بأل؟ وقلنا المسند إذا جاء معرفا فإنه يدل على الحصر. طيب أي نوع من أنواع الحصر؟ حصر حقيقي ولا حصر إضافي ولا حصر ادعائي؟ تمام؟ فذلك الكتاب دلت على الحصر. إيش معنى ذلك الكتاب؟ يلا مش أسلوب الحصر أخذناه؟ يعني ذلك هو الكتاب لا غيره، ذلك هو الكتاب لا غيره، تمام؟ ذلك الكتاب لا غيره. طيب الآن هذا قصر المراد به المدح أيضا، هذا القصر المراد به إيش؟ المدح أيضا. الآن تحديدا نوعه بالضبط هل هو إضافي أو ادعائي؟ يعني أن يكون حقيقي صعب، لأنه في كتب غير القرآن، صح؟ أن يكون ذلك الكتاب ما في غيره، أن يكون هو فقط حقيقي أظنه غير مقصود، لنهاية تذوق بلاغة، لأنه في كتب غير القرآن، صح؟ طيب فبكون إما القصر إضافي وإما أن يكون قصر ادعائي المراد منه إيش؟ المبالغة في المدح. وأنا لست هنا مهيئا لأن أقرر كونه إضافي أو ادعائي. أحيانا بعض القضايا تحتاج إلى تأمل أكثر، خاصة لما أتكلم في القرآن. لما نتكلم في القرآن في الحقيقة الإنسان يخشى ويخاف، لأنه يعبر عن معاني يريدها رب العالمين، فلا يتكلم إلا إذا ود شيئا تطمئن إليه النفس اطمئنانا 100%. لكن هنا قصر، هنا قصر، ذلك الكتاب لا غيره. طيب الآن أحبتي إيش يقول علماء البلاغة؟ لما كانت الجملة الأولى دلت على تعظيم شأن الكتاب ورفعت قدره إلى درجة عالية من خلال الألفاظ المستخدمة، أولاً استخدام اسم الإشارة للبعيد، ثانياً استخدام أسلوب القصر إنه ذلك الكتاب ما في غيره. شوف هذه أول آية في القرآن، أول آية إيش بتقول لك؟ عشان تعرف قدر هذا القرآن كيف بدأ. بدأ القرآن الكريم في سورة البقرة بتقول لك هذا الكتاب ما في غيره، هيك بدأ. طبعا احنا ما بنشرب لانه بنقرا القران سري ذلك الكتاب ولا ريب فيه، لكن بدك توقف ذلك الكتاب. هذه مش كلمه عابره، لها دلالتها عند العرب. هذه كان كفار قريش لما يسمعوها تقشعر القلوب والابدان، انه هذا الكتاب السامي البعيد الذي لا تناله الا النفوس الشريفه هو الكتاب. فلما فخمت الجمله الاولى الكتاب ورفعت قدره الى درجه عاليه، قد يتوهم بعض الناس إنه هذه الرفعة يعني رفعة مبالغ فيها وليس لهذه الدرجة، وإنما هو كعادة الناس في المزاودة في المدح، تمام؟ فجاءت الجملة الثانية لتؤكد نوعا ما الجملة الأولى وتقرر ما دلت عليه من أن هذا الكتاب رفعة لا شك ولا ريب فيها. جاءت الجملة الثانية لتؤكد توكيد معنوي المعنى الذي قررته الجملة الأولى. فإيش قالت الجملة الثانية؟ لا ريب فيه، لا يوجد أي نوع من أنواع الشك فيه أبدا، لا أحد يشك بعظمة هذا الكتاب ومصدريته وأنه من عند الله وإعجازه، لا يوجد أي شكل من أشكال الشك، لاحظ ما حددت شك معين، لا ريبة، ما في أي شكل من أشكال الشك فيه. الآن إذا هذه الجملة الثانية لا ريبة فيه، هي من خلال التأمل والتذوق ظهر لنا أنها أتت لتقرر وتؤكد المعنى الذي أفهمته الجملة الأولى. الجملة الأولى أفهمت عظم شأن هذا الكتاب وعلوه عن غيره من الكتب، وأنه وصل إلى منزلة عالية يشار إليه بالبعيد، ولا كتاب إلا هو. كل هذه التفخيمات والتعظيمات حتى لا يأتي شخص ويقول كلها هذه أمور ادعائية ليس لها والله وجود، وإنما أراد النص القرآني فقط مجرد الادعاء. الله سبحانه وتعالى قطع هذا التوهم، مش التوكيد المعنوي يرفع توهم السهو أو التجوز، مش أخذنا؟ مش قلنا جاء زيد نفسه رفع التوهم السهو أو التجوز؟ جملة لا ريب فيه أتت لترفع إيش؟ توهم التجوز أو السهو عن الجملة الأولى. لأنه ممكن بعض الناس الأدعياء يقولك ذلك الكتاب، والله هذه فيها تفخيم كثير للكتاب وهي على سبيل التجوز والمبالغة، وليس هو فعلا على سبيل التحقيق. فيأتي التوكيد المعنوي من الجملة الثانية، إيش يفعل؟ ليحقق المعنى ويؤكد المعنى الذي دلت عليه الجملة الأولى، وهو رفعة الكتاب ارتفاعا لا يصل إليه أي كتاب آخر. فلذلك لأن الجملة الثانية نزلت منزلة التوكيد المعنوي للجملة الأولى، جاء الفصل بينهما لندلل أن الجملة الثانية متصلة بالجملة الأولى لا تقبل وجود حرف عطف بينها وبين الجملة الأولى، لأن العطف يقتضي المغايرة، فلو عطفنا لاقتضى ذلك المغايرة وذهب الذهن عن المقصود. ولما كان المقصود من الجملة الثانية توكيد المعنى الذي دلت عليه الجملة الأولى، كان المناسب أن يترك العطف بالواو. وضحت الفكرة؟ طيب، ما أطيل أكثر من ذلك، أنا فقط أحاول أن أمثل وأعطيكم الراحة في التخيل الذهني لطبيعة المعنى. طيب نأخذ مثال. نعم، لا ريب فيها نفي الجنس. لا نفي الجنس ما يجب. طيب نأخذ الآن الجملة على أن تكون الجملة الثانية إيش هي؟ بدل عن الجملة الأولى. وإذا كانت الجملة الثانية بدل عن الجملة الأولى، ترى علماء البلاغة يقسمون إنه قد تكون الجملة الثانية بدل كل عن كل عن الجملة الأولى، قد تكون بدل بعض من كل عن الجملة الأولى، قد تكون بدل اشتمال. طبعا هذه التقسيمات تقسيمات ذهنية، من حيث الإعراب ما نعرف هيك، لكن من حيث الذهن بقولوا تتبعنا الجمل وجدنا أن الجملة الثانية قد تكون بدل كل من كل من الأولى، قد تكون بدل بعض من كل من الأولى، قد تكون بدل اشتمال من الأولى. أنا سأمثل بمثال واحد، أن تكون الجملة الثانية كأنها بدل بعض من كل من الأولى، كأنها بدل بعض من الكل من الجملة الأولى. طيب إيش المثال اللي سأذكره؟ قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، صح؟ أمدكم بما تعلمون، شو الآية بعديها؟ أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. طيب الآن واتقوا الذي إيش؟ أمدكم بما تعلمون. واتقوا، خلينا نكتب الذي حتى تعرف أن الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، لأنها جملة إيش؟ صلة موصول. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بما تعلمون جملة صلة موصول لا محل لها من الإعراب. شو الجملة بعديها؟ أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. طب ليش الجملة الثانية أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لم تعطف على الجملة الأولى؟ لابد سبب، ما في بدك تعلل. فالعلماء استقرأوا قالوا الجملة الأولى أمدكم بما تعلمون، ما تعلمون، ما من صيغ العموم، صح؟ ثم جاءت الجملة الثانية لتذكر بعض هذه الأشياء التي يعلمونها. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن هذه الأشياء عبارة عن إيش؟ هي بعض الأشياء التي أمدهم ربنا سبحانه وتعالى بها، أليس كذلك؟ هذه الأشياء التي ذكرت في الجملة الثانية، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، هل هذه فقط هي الأشياء اللي ربنا أمدهم فيها؟ بس الأنعام والبنين والجنات والعيون؟ أكيد أمدهم بكثير نعم، لكن هذه أهمها. لذلك اعتبرت الجملة الثانية كأنها إيش؟ بدل بعض من كل من الجملة الأولى. لما أقول أنا أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف، بعدين أقول لك ثلثه، والثلث إذن هو جزء من الرغيف، صح؟ وهنا نفس الفكرة، أمدكم بما تعلمون على عموم، ما مش ما تدل على العموم، بعدين فصل البعض، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فلأن الجملة الثانية كأنها منزلة منزلة بدل البعض من الكل من الجملة الأولى، كان لابد من الفصل، كان لابد من الفصل لشدة ارتباط الجملة الثانية بالجملة الأولى، فهي بدل بعض من كل منها. تمام؟ طيب لا أطيل إلا بمثال واحد، أذكر إلا مثال واحد. طيب الحالة الثالثة، أن تكون الجملة الثانية عطف بيان على الجملة الأولى، أن تكون الجملة الثانية إيش؟ عطف بيان على الجملة الأولى. عطف بيان، عطف البيان إيش يفيد يا مشايخ؟ مش أخذنا عطف البيان إما يفيد توضيح وإما يفيد تخصيص على طريقة البلاغية، نفس ما يفيد النعت، صح؟ طيب كيف يكون الجملة الثانية هي بمثابة عطف البيان؟ هون بدك تركز، لما نحكي الجملة الثانية هي كأنها توكيد معنوي للجملة الأولى، إن الجملة الثانية تؤكد المعنى الذي دلت عليه الأولى. لما نقول الجملة الثانية بدل بعض من كل من الأولى، أن الجملة الأولى تكون كل والجملة الثانية بعض منها. لما نقول الجملة الثانية عطف بيان، كأنها عطف بيان للجملة الأولى، أن الجملة الثانية توضح أو تخصص شيء في الجملة الأولى. ما هي؟ كما هي التوابع في المفردات تكون التوابع في الجمل. لكن هنا زي ما قلت لكم إحنا ما بنعربها بهذه الصور، لكننا نفهم فيها معنى التوابع. الحالة الثالثة، أن تكون الجملة الثانية عطف بيان الجملة الأولى. اكتبوا عندكم، سأكتبها هنا. فوسوس إليه الشيطان، إيش بعديها؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تمام؟ إيش الجملة الأولى؟ فوسوس إليه الشيطان، لا محل لها من الإعراب. تمام. إيش الجملة الثانية؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الجملة الثانية برأيكم إيش فعلت؟ إيش علاقتها بالجملة الأولى؟ بالتأمل والتذوق. زي فصلت. أحسنت. فصلت طبيعة الوسوسة. إذن هي توضيح للجملة الأولى. إذن هي عطف بيان للجملة الأولى. كأنها عطف بيان للجملة الأولى، لأن الجملة الثانية قال يا آدم هي تفسير وتوضيح لإيش كانت الوسوسة، إيش طبيعتها، إيش حكى له فيها، فهي إذن بمثابة عطف البيان للجملة الأولى. تمام؟ فلذلك بما أن عطف بيان للجملة الأولى إذن هي متصلة بها اتصالا وثيقا، فلا يجوز العطف بينهما لأن العطف يقتضي المغايرة فناسب المقام الفصل. وضحت الفكرة كيف؟ وهذا هو التذوق الرفيع للنص القرآني، إنه غدا أنت عندما تقرأ في رمضان إن شاء الله المصحف وتبدأ تنظر في الآيات عليك أن تتأمل، قف يعني أعطي نفسك فترة للتطبيق والتجريب أو التجربة، فانظر في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب، إذا جاءت جمل بعدها مفصولة لماذا فصلت؟ يمكن يكون يمكن لسه احنا ما نهناش اسباب الفصل كثيره، لكن يمكن يكون سبب الفصل ان الجمله الثانيه هي توكيد معنوي للجمله الاولى. ممكن يكون الجمله الثانيه بدل بعض من كل الجمله الاولى، هيك مفهومها. الجمله الثانيه تفسير عطف بيان للجمله الاولى. تمام؟ فهذا ما يسمى عند البلاغيين كمال الاتصال الذي يمنع عطف الجمله الثانيه على الجمله الاولى. وضحت فكرته عموما؟ تمام. المشكلة أنه صعب نعطي أمثلة، أنا حابب أعطي أمثلة ونطبق، لكن طبيعة المحاضرات لا تسمح للتوسع. تمام، كتبنا كل شيء على السبورة هون، لأني راح أمسح كمان الاتصال. طيب شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال باختصار ايش فكرته؟ ركزوا معي. تكون الجملة الأولى تقتضي، تثير سؤالا، وتكون الجملة الثانية، الجملة الأولى ايش معناها؟ عندي جملة أولى لا محل لها من الإعراب، هذه الجملة الأولى التي لا محل لها من الإعراب تقتضي، تبعث، تثير سؤالا. السؤال غير منصوص ها، لكن الجملة الأولى تثيره في باطنها، فتأتي الجملة الثانية وكأنها إجابة عن ذاك السؤال الذي أثارته الجملة الأولى. هذا أمر جميل، تكون الجملة الأولى أثارت في باطنها سؤالا استشكالا، وتأتي الجملة الثانية كأنها تجيب عن هذا الاستشكال. فبالتالي أليس في اللغة العربية جملة الجواب تكون مرتبطة بجملة السؤال؟ صح؟ فتكون مرتبطة ولا يعطف، ولا تعطف جملة الجواب على جملة السؤال. فلما كانت الجملة الأولى كأنها جملة سؤال، والجملة الثانية كأنها جملة جواب عن هذا السؤال، اقتضى هذا أن توصل الجملة الثانية بالجملة الأولى ولا يفصل بينهما فاصل عاطف، يعني لا يفصل بينهما فاصل، ألا يفصل بينهما عاطف. وضحت الفكرة؟ وسموه شبه كمال اتصال. ليش مش كمال اتصال كامل؟ لأنه جملة الجواب هي في الحقيقة ليست جملة السؤال. يعني شوف في كمال الاتصال، الحالة الأولى كمال الاتصال، الجملة الثانية هي فعلا نستطيع أن نقول أنها داخلة ضمن الجملة الأولى. فالتوكيد المعنوي الجملة الثانية هي مفهومة من ضمن الجملة الأولى، في بدل البعض من الكل، الجملة الثانية ضمن الجملة الأولى. في عطف البيان قال يا آدم، الجملة الثانية هي ضمن الجملة الأولى، فهي فعلا قوية، يعني هي كمال اتصال كامل. لكن في الحالة الثانية، الجملة الأولى هي أثارت سؤالا، اقتضت سؤالا، وجاءت الجملة الثانية كأنها جواب عن هذا السؤال الذي أثارته الجملة الأولى. وجملة الجواب مع جملة السؤال لا يعني جملة الجواب ليست بذاتها، أو لا نستطيع أن نقول هي نفسها جملة السؤال، صح؟ جملة الجواب أنت في اللغة العربية، هل جاء زيد؟ نعم جاء. يعني جملة الجواب لا نستطيع أن نقول هي منزلة منزلة جملة السؤال، لكن هناك ارتباط بينهما، وهو أن السؤال يقتضي جوابا، هناك اتصال بينهما. فلاحظ البلاغيون هذا الاتصال، ولكن رأوه ليس كاملا كما في الحالة الأولى، فسموه إيش؟ شبه كمال اتصال. عرفتم لماذا سمي بهذا؟ تمام، الجملة الجواب مرتبطة بجملة السؤال لكنها ليست نفسها، بخلاف الحالة الأولى. فالتوكيد المعنوي هو ذات الجملة الأولى، بدل البعض من الكل هو موجود ضمن الجملة الأولى، عطف البيان هي موجودة ضمن الجملة الأولى. طيب إيش مثالها؟ شبه كمال الاتصال على لسان يوسف أو على لسان امرأة العزيز، على خلاف بين المفسرين، وما أبرئ نفسي. إيش الجملة بعديها؟ إن النفس الأمارة بالسوء. تمام، إلا ما رحم ربي. شوف الجملة الأولى، وما أبرئ نفسي، جملتنا بلا محل لها من العرب، وما أبرئ نفسي. مش ملاحظين إن الجملة الأولى بتثير سؤال؟ ليش ما بتبرئش نفسك؟ لأن النفس فجاءت الجملة الثانية كأنها جواب عن سؤال أثارته الجملة الأولى. شو قصدك لا أبرئ نفسي؟ هيك واحد ما أبرئش نفسي، شو قصدك؟ فجاءت الجملة الثانية كأنها جواب، ليش ما بتبرئ نفسك؟ لماذا لا تبرئ نفسك؟ فقال إن النفس لأمارة بالسوء، النفس طبيعتها تأمر الإنسان بالسوء، وأنا لا أدعي العصمة. فلما جاءت الجملة الثانية كأنها جواب عن سؤال أثارته الجملة الأولى، اقتضى هذا أن لا تعطف الجملة الثانية على الأولى، وأن توصل بها اتصالا وثيقا من خلال الفصل، أي من خلال ترك العطف. تمام؟ ما أدري يتكلم هنا. انظر إلى الشيخ أتى بمثال آخر في هذا المقام. أنا اقتصرت على هذا المسألة. طيب أنا في الحقيقة ممكن يعني آتي بأمثلة كثيرة مثل هذا النمط. لو قلت لك مثلا هيك بدأت الجملة لا تضرب زيدا، فأثار عندك هذا، أنا متأكد أنه أثار عندك يعني سؤال ليش ما أضربوش، ما أنا مقهور منه يعني. طبعا هو السياق هو راح يرسم لكم المشهد، أنه هو في الجملة الأولى أعطى جملة وشعر أن السامع سيستشكل شيء أو يستفسر لأن الجملة الأولى أثارت عنده سؤالا، فأتاه بالجواب مباشرة من دون أن ينتظر سؤاله. لا تضرب زيدا إنه إنسان مهذب. شوفي إنه إنسان مهذب هي إجابة عن سؤال أثارته الجملة الأولى. تلاحظون هذا كثيرا صح في كلام القرآن، إنك تعطي نهي، تعطي أمر، تعطي سؤال خبر، ثم بعد ذلك تعطي بعده تعليلا، تعطي بعده تعليلا. هذا التعليل هو في الحقيقة جواب عن سؤال أثارته الجملة الأولى، فكان المناسب أن تفصل الجملة الثانية عن الأولى. شو يعني أن تفصل؟ يعني أن لا تعطف. أن تفصل يعني أن لا تعطف لوجود اتصال بين الجملة الثانية والجملة الأولى، اتصال الجواب بالسؤال. هي هكذا اتصال الجواب بالسؤال. وضح الكلام؟ أريد أن أنتقل للنقطة البعدية. تمام، ننتقل. إذا الآن انتهينا من السبب الأول للفصل، أن تكون الجملة الثانية منزلة منزلة الجملة الأولى، وهذا ولد كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال. طب انتقل للحالة الثانية، كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. طيب كمال الانقطاع أحبتي لن يفهمه منكم إلا من فهم حالة الوصل بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب. قلنا حالة الوصل متى تكون؟ متى أصل يعني متى أعطف جملة على جملة لا محل لها من الإعراب؟ كم شرط عندي؟ إيش هم؟ أولا التوافق من حيث الخبرية أو الإنشائية معنا، ووجود الجامع بينهما الارتباط. تمام؟ كمال الانقطاع هو اختلال أحد الشرطين. حالة كمال الانقطاع هي حالة اختلال أحد هذين الشرطين. فنحن الآن ننتقل للسبب الثاني للفصل، إذا كانت الجملة الثانية منقطعة عن الجملة الأولى. فحتى ندلل على هذا الانقطاع تدليلا واضحا بينا أيضا نفصل، فلا نعطف الجملة الثانية على الجملة الأولى، وهذا يولد كمال انقطاع شبه كمال الانقطاع. كمال الانقطاع ما هو؟ اختلال أحد شرطي الاتصال. باختصار اختلال أحد شرطي الاتصال، إما عدم توافق الجملتين في الخبرية أو الإنشائية من حيث المعنى، وإما فقد الجامع، وإما فقد الجامع. فإذا كانت الجملة الثانية هكذا يقول البلاغيون، إذا كانت الجملة الثانية لا تتوافق مع الجملة الأولى من حيث الخبرية أو الإنشائية، هذا كمال انقطاع. بأن كانت الجملة الثانية إنشاء من حيث المعنى، أنا بركز على المعنى، والجملة الأولى خبر من حيث المعنى، انقطاع كامل. أو الجملة بالعكس، الجملة الثانية هي الخبر من حيث المعنى، والجملة الجملة الثانية خبر من حيث المعنى، والجملة الأولى إنشاء من حيث المعنى. خلاص بغض النظر عن الشكل، يعني ممكن يكون الشكل إنشاء وإنشاء لكن المعنى خبر وإنشاء. العبرة هنا بالمعنى وليس إلى الشكل، وهذه يحفظوها جيدا. العبرة بإيش؟ بالمعنى وليس بالشكل. طيب أو الحالة الثانية، إنه ممكن تكون الجملة الثانية متفقة مع الجملة الأولى في الخبرية أو الإنشائية لكن ما في أي رابط، لا عقلي ولا وهمي ولا خيالي، وهذا يسبب أيضا كمال الانقطاع. طيب نبدأ نمثل، نبدأ نمثل. سأمثل على اختلال الشرط الأول، جاء زيد أكرمهم. جاء زيد أكرمه. إيش الجملة الأولى؟ خبرية من حيث المعنى، من حيث المعنى جاء زيد خبر، صح، خبر من حيث المعنى. الجملة الثانية من حيث المعنى، ركز ابتداء، إنشاء. من حيث اللفظ أيضا هذه خبرية وهي إنشائية، فهنا توافق اللفظ مع المعنى، لكن أركز على المعنى. آه هاي خبرية وهذه إنشائية، إذا ما بنفع عطف، ما بنفع عطف لأنه في كمان انقطاع، كمان انقطاع. هذه خبرية وهذه إنشائية، لذلك تقول جاء زيد أكرمه من دون عطف، لا تقول جاء زيد وأكرمه، غلط، ما بيصير. تقول جاء زيد أكرمه، في اختلاف من حيث الخبرية والإنشائية. طيب، وقال إني في الهوى كاذب، انتقم الله من الكاذب. إنسان اشحك عني، وقال إني في الهوى كاذب، انتقم الله من الكاذب. انتقم الله من إيش؟ من الكاذب. تمام. الآن وين الجملة الأولى؟ لا، إني في الهوى كاذب، لا ما بنفع. ليش؟ لأنه إني في الهوى كاذب لها محل من الإعراب. إيش إعرابها؟ في محل نصب مفعول به، وإحنا بنتكلم عن الجملة التي لا محل لها من الإعراب. إذا أخطأنا في تحديد الجملة الأولى، الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب. من وين تبدأ الجملة الأولى؟ لا، الجملة الأولى أين هي؟ انتقم الله؟ لا، وقال، ما هي قال هي الجملة. قال هو إني في الهوى كاذب، فجملة قال مع فعلها، مع فاعلها ومفعولها هي الجملة الأولى، كل الشطر الأول. فهمت علي؟ وهي الفعل قال، لكن ليش مباشرة لازم تكون إني؟ أنت رحت على مقول القول وغار عن بالك إنه قال هي أصلا جملة برضه. فالجملة التي لا محل لها من الإعراب هي قال هو، يعود على ما سبق في الأبيات السابقة، إني في الهوى كاذب، وليست إني في الهوى كاذب، لأنه إني في الهوى كاذب لها محل من الإعراب. إذا الجملة التي لا محل لها من الإعراب قال إني في الهوى كاذب، وقال إني في الهوى كاذب. تمام. جملة وقال إني في الهوى كاذب، شو رأيكم، خبرية ولا إنشائية من حيث المعنى؟ وقال إني في الهوى كاذب خبرية من حيث المعنى. تمام. انتقم الله من الكاذب، خبرية من حيث المعنى ولا إنشائية؟ حيث المعنى إنشائية. آه، لأن جملة إيش؟ دعائية، صح؟ وإن كانت من حيث المنظر والشكل الخارجي إيش؟ خبرية من حيث الشكل. انتقم الله من الكاذب، جملة ماضية برضو خبرية. لا، بقول لك هذه خبرية من حيث الشكل، لكن معناها إنشائي، زي رحمه الله وغفر الله له، أنا بدعو عليه الله ينتقم منه، بيحكي عني كذاب في الحب وأنا لست كاذبا في الحب، أنا صادق، وزعم وقال إني في الهوى كاذب، وانتقم الله من الكاذب. فالجملة الأولى خبرية من حيث المعنى، والجملة الثانية إنشائية من حيث المعنى، فوجب الفصل. لاحظ، هل عطف الجملة الثانية على الأولى؟ لا. لماذا؟ كمان انقطاع، خلص كمان انقطاع. طيب، وكذلك أحبتي إذا فقد الجامع بين الجملتين، إذا فقد الجامع بين الجملتين يوجب كمان انقطاع. مثال ذلك، جاء زيد، السماء جميلة، في جامع بينهم؟ لا جامع عقلي ولا جامع وهمي ولا جامع خيالي بين المصاحب الجملتين. إيش حكيت أنا؟ جاء زيد السماء جميلة، ما بيصير تعطف، ممنوع العطف. لماذا؟ صحيح هذه خبرية وهذه خبرية، لكن لا يوجد جامع، ما في، هل هناك ارتباط عقلي بين جاء زيد السماء فوقنا؟ إخواننا اللي درسوا معانا الرابط العقلي في المحاضرة السابقة أو وفهموا الرابط الوهم والخيالي، ما عندنا أي شيء من هذه الروابط هون، لا رابط خيالي بين الموضوع ولا حتى في الوهم في ارتباط بينه، لا تضاد ولا شبه تماثل، وما في أيضا رابط عقلي إنه الأولى والله توكيد لفظي للثاني، كلا سوف تعلمون ثم كلا، أو تماثل، ما في أي شيء، ما في أي ارتباط، صح؟ أنت نفسك بتلاحظها، جاء زيد السماء فوقنا، إيش علاقتهم ببعض؟ فلما فقد الجامع وجب أيضا الفصل، لأن عندي كمان انقطاع. هذا أبسط مثال على هذه القضية. تمام؟ طيب، بقي علينا الحالة الأخيرة، شبه كمان الانقطاع. شبه كمال الانقطاع. شبه كمال الانقطاع أحبتي صورته باختصار أن يكون العطف، ها لو عطفت الجملة الثانية على الجملة الأولى فإن هذا قد يوهم السامع شيئا غير موعد. الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، يأتي المتكلم بجملة ثانية، يرى المتكلم أنه إذا عطف الجملة الثانية على الأولى فقد يتوهم السامع غير المراد، فيقرر الفصل دفعا لهذا التوهم. فيقرر الفصل ليه؟ دفعا لهذا التوهم. فهذا يسمى شبه كمال انقطاع. طيب دعوني أجلس، منها أستريح ومنها نقرأ البيت الذي مثل به الناظم. المثال الذي يذكر مشهور في كتب البلاغيين على هذه الحالة قول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها، وتظن سلمى أنني أبغي لها بدلا أراها في الضلال، أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. أين الجملة الأولى؟ تظن سلمى، هذه جملة خبري صح، تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا. طيب تظن سلمى وجملة أنني أبغي بها بدلا هذه جملة سدت مسد مفعولي تظن، أنه تظن مش تطلب مفعولين، مفعول به أول مفعول به ثاني، لكن إذا جاءت أنه اسم وخبرها بقول المصدر الأول سد مسد مفعولي تظن. تمام، تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا. الآن إيش الجملة الثانية؟ أراها في الضلال تهيم، هذه الجملة الثانية، هذه هي الجملة الثانية. الآن الجملة الأولى خبرية والجملة الثانية إيش؟ خبرية. وفي الحقيقة صح الجملة الأولى لا محل لها من الإعراب، لكن ابتداءً يمكن نقول أنه يصح العطف، ابتداءً يصح عطف أراها في الضلال تهيم على تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، لأنه قد يلاحظ جامع عقلي أو جامع وهمي أو خيالي بين البيتين، يمكن ملاحظة شيء من هذه الجوامع وليس هذا موطن التفصيل. لكن الشاعر قرر الفصل ولم يقرر العطف. لماذا؟ لأنه خشي أنه لو قرر العطف أن يفهم السامع ماذا؟ أن يفهم السامع أن الجملة الثانية أراها في الضلال تهيم ليست معطوفة على جملة تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، بل خشي أن يتوهم السامع أن أراها في الضلال تهيم معطوفة فقط على أنني أبغي بها بدلا، فسيصبح المعنى بناء على هذا الوهم إيش؟ تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا. طبعا أنني أبغي بها بدلا لها محل من الإعراب، انتبهوا، الجملة التي لا محل من الإعراب الجملة الكبيرة تظن سلمى أنني، أما أنني أبغي بها بدلا وحدها إيش؟ لها محل من الإعراب، شو إعرابها؟ أحسنت، في محل نصب مفعول به لإيش؟ لتظن، فهي المظنون، هي التي وقع عليها الظن. لو أننا عطفنا فقلنا وأراها في الضلال تهيم لكان هذا سببا في توهيم السامع أن أراها في الضلال تهيم معطوفة على أنني أبغي بها بدلا، فأصبحت مشتركة معها في الحكم في أنها أيضا من مظنون سلمى، فكأن البيت سيصبح تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الضلال تهيم، يعني وتظن أنني أراها في الضلال تهيم، فسيصبح المظنون شيئين، أنني أبغي بها بدلا هذا مضمونها الأول، ومضمونها الثاني سيصبح أني أنا أراها تهيم في الضلال، فتظن هذين الشيئين، وهذا ليس مرادا للشاعر، هذا ليس مرادا لمين؟ للشاعر، ليس مراده أن يجعل أراها في الضلال تهيم والمضمون سلمى، فكان لابد من الفصل أن الوصل بالعطف سيؤدي إلى هذا التوهم في ذهن السامع، فقرر المفصل دفعا لهذا التوهم ويسمى هذا شبه كمال انقطاع. لماذا معتبر كمال انقطاع؟ لأنه في الحقيقة الجملة الأولى اللي هي تظن، والجملة الثانية هذه خبرية وهذه خبرية، ويمكن أن نجد ارتباطا عقليا جامعا عقليا أو وهميا أو خياليا بينهما، لا يبتعد هذا، لأن الموضوع واحد في الحقيقة، موضوع الحب والعشق اللي بتكلم فيه السياق واحد، فيسهل على الإنسان أن يتذوق شيئا من الروابط. لكن الذي حفزنا للقطع والفصل هو خشية هذا الوهم، أن يتوهم السامع أن أراها في الضلال تهيم معطوفة على إنني أبغي بها بدلا، فيجعلها من مضمون سلمى وليس هذا مرادا، فأراد أن يظهر هذا جليا من خلال الفصل. وهذا في الحقيقة دقيق لا يتفطن له إلا من يتأمل الكلام بدقة عالية. وضح القضية؟ طيب وهناك مثال آخر يعني، لكن في مثال آية قرآنية، وإذا خلوا إلى شياطينهم، مثلنا بها في المحاضرة السابقة، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. نحن قلنا الله يستهزئ بهم لم تعطف على إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لأنها ليست ضمن مقول القول، صح؟ لأنها ليست ضمن يعني الآن وإذا خلوا إلى شياطينهم إيش صار؟ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذه مقول القول صح؟ مش هذه مقول القول؟ تمام. لو أننا عطفنا والله يستهزئ بهم لتوهم ها الآن لتوهم أن الجملة الثانية الله يستهزئ بهم من ضمن مقول القول، فدفعا لهذا التوهم جاء الفصل. طبعا لكن احنا طبعا في المحاضرة السابقة مثلنا بها على ايش؟ انه اترك العطف على جملة لها محل من الإعراب حتى أبين أني أنا كمتكلم لا أريد أشرك بينهما في الحكم، صح؟ مثلت بها في هذه الجزئية، وهي نفسها تصلح لهذا المثال أنه لم يعطف. لماذا؟ حتى خشي التوهم أنه والله يستهزئ بهم من ضمن مقول القول، فحتى ندفع هذا التوهم جاء القطع، حتى ندفع هذا التوهم جاء القطع. فتستطيع أن تفهمها أيضا بهذا الشكل الآخر. وضحت القضية يا أحبائي؟ هذه هي الصور الأربعة للفصل، دقيقة عميقة، هي محط بحث البلاغيين وعلماء التفسير الذين يهتمون بدقائق البلاغة في القرآن. وأنا يعجبني جدا تفسير النسفي، مدارك التنزيل الإمام النسفي، لأنه يهتم حقيقة بالكلام عن موضوع الفصل والوصل وعن مواضيع القضايا البلاغية باختصار. فلذا يعني بعض الطلبة يسأل يا شيخ إيش تفسير تنصحنا به في رمضان؟ أنصح طالب العلم الجيد أن يقرأ هذا التفسير وأن يديم فيه النظر، تفسير الإمام النسفي مدارك التنزيل، تفسير مهم جدا لطالب علم البلاغة ولطالب تطبيق علم البلاغة على القرآن الكريم، لأن الإمام النسفي يشير إلى هذه كل القضايا اللي تكلمنا عنها، التعظيم والتفخيم والتحقير، كل هذه القضايا والوصل والفصل يشير إليها بشكل واضح على وجه الاختصار طبعا، لأنه أنت الآن في مرحلة النشأة تحتاج إلى شيء مختصر. تمام؟ طيب الآن أنهيت الكلام عن الفصل، أعلق على أبيات الشيخ من الشيخ رحمة الله عليه، ولن أقرأ كلام الشيخ محمد النصيف، أقرأوه أنتم، الكلام واضح، لأن يحتاج أن أختم باب الفصل والوصل اليوم، الكلام عن موضوع الحال. كم ذهب من الوقت؟ ساعة. ساعة، تمام. إذا الساعة الثانية إن شاء الله في البيت الأخير راح تكون. تمام، لكن أعلق سريعا على كلام الناظم، إيش قال الناظم في باب الفصل والوصل؟ يلا. نزلت ثانية من ماضية كنفسها. أها، بتكلم عن إيش؟ نزلت الثانية من الماضية كنفسها، بتكلم عن إيش بالسبورة؟ أحسن، لاحظوا كيف إن هو ما يعني، لأن منظومة قصيرة هيك مباشرة دبها في باب الوصل الفصل. لكن أنت كطالب علم وكمدرس من الأمانة العلمية إن نبين الباب من أصله، ما بنفع مباشرة أقول لك يلا نشرح كلامي من الشحنة في الوصل والوصل، قال ابن الشحنة إن نزل ثانية من الماضية كنفسها، لا لا لا، هذا لسه بعيد، لازم نأصل إن الفصل والوصل وين يبحث، إيش الجملة التي لا محل من الإعراب والجملة التي لا محل لها من الإعراب، إن الجملة التي لا محل لها من الإعراب أنواعها. بعد ذلك نعرف إنه في وصل وفي فصل، إيش أصلا مفهوم الوصل والفصل. بعد ذلك نبدأ شوي شوي نغوص وندخل في هذه المواضيع التي يتكلم عنها ابن الشحنة رحمة الله تعالى عليه. وضح الكلام؟ فأنا مهدت به الطويل مع إنه لاحظ هو ابن الشحنة بدأ مباشرة، فبدأ الفصل سببه الأول أن الجملة الثانية تنزل منزلة الجملة الأولى، اللي هي الجملة الأولى اللي سماها الماضية. إن نزلت ثانية من ماضية، الماضية يقصد بها الجملة الأولى، والثانية هي الجملة الثانية. إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها، هذا يولد لي كم نوع؟ لا يولد لي، لا يولد لي نوعين، تقول كمال اتصال وشبه كمال اتصال، وكمال الاتصال يولد ثلاث حالات: توكيد معنوي بدل عطف بيان. تمام. طب ثم قال او نزلت كالعارية، يعني نزلت الحالة الثانية ان تنزل الجملة الثانية منزلة، عفوا، ان تكون الجملة الثانية منقطعة عن الجملة الاولى، ان تكون الجملة الثانية منقطعة عن الجملة الاولى. فقال يعني أو نزلت الثانية كالعارية للجملة الأولى. في الحقيقة لم يتضح لي كثيرا معنى قوله كالعارية. نزلت الثانية من الجملة الأولى منزلة إيش؟ العارية. هو يريد أن يتكلم عن هذه، أن تكون الجملة الثانية منقطعة عن الجملة الأولى، وهذا يولد كمان انقطاع وشبه كمان انقطاع. لكن تعبيره هنا بكلمة العارية، العارية هناك العارية بالمفهوم الفقهي الشيء المستعار، العارية الشيء المستعار. هل قصد هذا المعنى أن العارية الشيء المستعار؟ يعني لم يظهر لي هذا حقيقة، أن المراد بالعارية الشيء المستعار، يعني هل الجملة الثانية في كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع الجملة الثانية معارة للجملة الأولى؟ أنا ما فهمت هذا حقيقة، يعني بعود عن ذهني. طيب العارية بمعنى، العارية بمعنى التي ليس عليها لباس، مش هذا أيضا في اللغة العربية نقول رب كاسية في الدنيا كما جاء في البخاري عارية يوم القيامة، عارية مجردة. قد يكون هذا المعنى هو الأنسب، أن العارية بمعنى المجردة، أن نزلت الجملة الثانية من الجملة الأولى منزلة التجريد. فكأنه يريد أن يقول أن الجملة الثانية جردت عن الجملة الأولى، فعبر عن التجريد بماذا؟ بالعري. هذا أقرب معنى والله تعالى أعلم لمعنى العارية هنا، أن الجملة الثانية متجردة، الجملة الثانية متجردة عن الجملة الأولى، فكأنها عارية، يعني كأن الجملة الثانية عارية عن الجملة الأولى، متجردة عنها، لم تلبسها، لم تلبسها، لا يوجد تلابس بينهما. فعبر عن الانقطاع إذن بنوعين، كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع بهذه الصورة. ففي كلا الحالتين إذا كانت الجملة الثانية منزلة منزلة الجملة الأولى، أو كانت الجملة الثانية عارية عن الجملة الأولى، فهذا يجب إيش؟ الفصل. إن نزلت ثانية من ماضية كنفسها أو نزلت كالعارية فافصل. طيب الآن بقي عليه يتكلم عن الوصل، لأنه طبعا هو ما فصل، ابن جماعة، عفوا ابن جماعة، ابن الشحنة لم يفصل كمال اتصال شبه كمال اتصال كمال انقطاع شبه كمال. نحن الذين فصلنا تبعا للبلاغيين، وهو اختصر لأن المنظومة مختصرة. انتقل بعد كلامي يعني الفصل مباشرة للوصل، فإيش قال؟ وإن توسطت فالوصل بجامع أرجح. هيك تفهم، وإن توسطت، التوسط إيش هو؟ هو العنوان الذي وضعناه لباب الوصل. إيش الوصل؟ التوسط بين الكمالين. فيعتبرون حالة الوصل، الحالة التي تعطف فيها الجملة الثانية على الجملة الأولى، يعتبرونها توسط بين كمالين. ليش توسط؟ قالوا الجملة الثانية ليست متصلة جدا بالجملة الأولى بحيث تنزل منزلتها، ولا هي في نفس الوقت منقطعة عن الجملة الأولى. صح؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نأخذ هذا المثال، لاحظوا الجملة الثانية ليست متصلة بالجملة الأولى على أنها والله توكيد أو عطف بيان، أو بدل، وليست أيضا مثلا جواب عن الجملة الأولى، فلا تعتبر الجملة الثانية متصلة بالجملة الأولى اتصالا وثيقا. طيب، وأيضا لا يمكن أن نعتبرها أنها منقطعة عن الجملة الأولى انقطاعا واضحا، لأن هناك جامع عقلي بين الجملة الثانية والجملة الأولى، وكلاهما خبريات، صح؟ والجامع العقلي كان هو شبه التضاد، الأبرار والفجار. فإذا حالة الوصل تكون حالة توسط بين كمالين. أنا بدي أياك تفهم الآن لماذا سميت توسط بين كمالين. لماذا؟ تقول لأن الجملة الثانية ليست متصلة اتصالا وثيقا بالأولى، ولا منقطعة متجردة تجردا كاملا، بل هي في المنتصف، بل هي في منتصف الطريق، لذلك سميت توسطا. قال وإن توسطت فالفصل بجامع. ركز، اشترط نص على الشرط الأول من شروط الوصل، إيش هو؟ وجود الجامع. وبقي الشرط الثاني نحن ذكرناه لكم، هو التوافق من حيث الخبرية أو الإنشائية. قال وإن توسطت، يعني إذا كانت الجملة الثانية علاقتها مع الجملة الأولى التوسط. إيش يعني إن توسطت؟ حتى نشرح البيت، يعني إن كانت الجملة الثانية علاقتها بالجملة الأولى التوسط، لأن هو الآن في هذا البيت يرسم العلاقات بين الجملة الثانية والأولى. أن تكون الجملة الثانية منزلة منزلة الجملة الأولى، وهذا اتصال. أن تكون الجملة الثانية عالية عن الجملة الأولى، وهذا انقطاع. أن تكون الجملة الثانية متوسطة، لا هي متصلة بالأولى تماما ولا هي منقطعة تماما، فهذا توسط. والتوسط يوجب الوصل بشرط أن يوجد الجامع، وهذا الذي نص عليه، وأن يوجد اتفاق من حيث الخبرية أو الإنشائية. لكن المشكلة في هذا البيت هي في الكلمة الأخيرة معنا، إيش هي؟ قال وإن توسطت فالوصل بجامع أرجح. أرجح جواب الشرط، افهموا البيت، إن توسطت فالوصل بجامع أرجح. عفوا، أرجح هي خبر للوصل، والجواب الشرط فالوصل بجامع أرجح، يعني فالوصل بجامع أرجح. عندي جملة شرطية، إن توسطت، أي إن توسطت الثانية مع الأولى، إيش الجواب الشرط؟ فالوصل بجامع أرجح. فهمتوا البيت؟ إنه شوي بده تركيز. إن توسطت الجملة الثانية مع الأولى، العلاقة بينهما، إيش الجواب الشرط؟ فالوصل بجامع، كلمة بجامع مرتبطة بكلمة الوصل، فالوصل بجامع آماله أرجح. فالوصل مبتدأ وأرجح خبر. فالوصل بجامع هذا مبتدأ، يعني فالوصل بجامع زي غلام وزيد، هي هيك الوصل بجامع مضاف مضاف إليه، بس هي مش مضاف مضاف إليه هون، وأنا في جار ومجرور متعلق بالوصل. فالوصل بجامع إيش معنى الوصل بجامع في هذه الحالة؟ أرجح، لكن في الحقيقة هو ليس أرجح، هو واجب، فعبر بالرجحان ولكنه أراد الوجوب، وهذا تجوز بعيد يسبب إشكالا للطالب. فهذا انتقاد وجهه على ابن الشحنة، أنه عبر بإيش؟ برجحان، لكن في الحقيقة لا، الوصل هنا ليس راجحا، الوصل إيش؟ واجب. فهذا إذن يعني مما ينتقد على هذه الكلمة، فالوصل بجامع الأصل نقول واجب وليس راجح. تمام؟ الآن سننتقل للبيت الأخير. قال ثم الفصل للحال حيث أصلها قد سلم أصل وإن مرجح تحتما. هنا يتكلم ابن الشحنة عن موضوع جديد في الحقيقة، نقلة نوعية الآن، موضوع جملة الحال. هذا الموضوع البلاغيون يفردونه بالاهتمام، موضوع إيش؟ جملة الحال. لماذا؟ قالوا جملة الحال في الحقيقة، في الحقيقة هي ليست من باب الوصل والفصل، لأنه باب الوصل والفصل هو باب إيش؟ عطف جملة على جملة، صح؟ عطف جملة على جملة أو ترك العطف. لكن ها انتبهوا ماذا سأقول الآن. لما كانت الحال حينما تأتي جملة أحيانا تكون مقترنة بالواو، واو الحال، وأحيانا تكون مجردة من واو الحال، كأن لها حالين، حال وصل وحال فصل. فتطرق البلاغيون لهذا الموضوع في ضمن باب الوصل والفصل، وإن لم يكن في الحقيقة باب وإن لم يكن في الحقيقة من قبيل الوصل والفصل. الآن واو الحال هذه ليست واو عطف. واو الحال هل هي واو عطف؟ جاء زيد يمشي، جاء زيد وهو يمشي. لاحظوا جاء زيد يمشي، الجملة الأولى جملة يمشي حالية لكن فيها واو؟ لا، جاء زيد يمشي جملة الحال مجردة عن الواو، لكن في الجملة الثانية جاء زيد وهو يمشي، أها هنا جملة الحال اتصلت بالواو. الآن هل الواو اسمها واو إيش؟ هل هي واو عطف؟ إذن الباب ليس باب الوصل والفصل أصلاً، صح؟ فهمتوا؟ إذن الباب ليس باب وصل وفصل. طب لماذا أقحمتموه ضمن باب الوصل والفصل؟ قالوا لوجود المشابهة. إيش المشابهة؟ أنه لما كانت جملة الحال أحياناً تأتي مقترنة بواو الحال، وأحياناً تأتي مجردة من واو الحال، وهذا له تعليله وهذا له تعليله، كأنها شابهت باب الوصل والفصل، فاقتضى هذا أن يدرسها البلاغيون ضمن باب الفصل والوصل فقط. إذا تقول لمجرد المشابهة بينها وبين الوصل والفصل. إذا تريدون عبارة محكمة أخيرة نقول لما كانت الحال الواقعة لما كانت الحال الواقعة جملة تارة تدخلها الواو وتارة لا تدخلها الواو، صار لها في الصورة يعني في المظهر الخارجي حالتا وصل وفصل، فناسب ذكر ذلك في بابه. لما كانت الحال الواقعة جملة تارة تدخلها الواو وتارة لا تدخلها الواو، صار لها في الصورة يعني في المظهر الخارجي وإن لم يكن في الواقع حالتا وصل وفصل، فناسب ذلك ذكره في الباب. تمام؟ تمام. أتعلم أخي الكريم جيد في الباب. يا وضحت لماذا أو أنا الفكرة الأولى التي أردت أن أوضحها أن باب الحال هنا باب جملة الحال في الأصالة ليس من باب الفصل والوصل، لأنه أصلا الواو واو حال ليست واو عطف. تمام؟ لماذا أقحم في باب الوصل والفصل؟ لأنه وجود مشابهة في الصورة. إيش هو؟ أن جملة الحال أحيانا تكون معها واو أحيانا تكون من دون واو، فكأنها شابهة في الصورة قضية الوصل والفصل، لكن فلسفتها وطريقة التفكير فيها مختلفة تماما كما سيتضح لكم الآن على السبورة. طيب الآن أحبتي الأصل في الحال أن يكون جملة أو مفردة، أن يكون مفردة. جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ونام محمد سعيدا. الأصل في الحال أن يكون إيش؟ مفرد. الحال المفرد هل يكون مقترنا بواو الحال؟ هل يذكر معه واو شيء؟ لا. تمام؟ وبناء على ذلك قال العلماء بما أن الحال الأصل فيه أن يكون مفردا، وعندما يكون الحال مفردا لا يكون مقترنا بالواو، فإذا جاء الحال جملة فهذا فرع، صح؟ انتوا حكيتوا الأصل في الحال أن يكون إيش؟ مفرد. إذا جاء الحال جملة بكون هذا فرع، فبالتالي بما أن الحال في الأصل فيه أن يكون مفرد، وإذا كان مفرد لا يكون مقترنا بالواو، فإذا جاء الحال جملة فالأصل في الحال الجملة أن لا تكون مقترنة بالواو. أعيد مرة أخرى، الأصل في الحال أن يكون مفردا. جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجة ودخلت البيت مسرورة، مش هذه كلها حال؟ فتبسم ضاحكا إلى آخر، هذه كلها الأصل في الحال أن يكون مفرد، لا شبه جملة ولا جملة. إذا كان الحال مفرد أظن من بدهيات علمنا أن الحال المفرد ليس له علاقة بالواو، لا تأتي معه واو الحال. فإذا جاء الحال جملة جاء زيد يمشي، إذا جاء الحال جملة فالأصل فيه أن يكون مجردا من الواو، تبعا لأن الحال المفرد يكون مجردا من الواو. هاي القاعدة العامة، وضحت؟ فلو سألتك سؤال الأصل في الحال الجملة أن يكون بالواو أو بدون واو؟ بدون واو. لماذا؟ تبعا للأصل. والتبع للأصل. إيش الأصل؟ الأصل إنه في الحال أن الحال يكون مفردا، وإذا جاء الحال مفردا لا يكون مقترنا بالواو. الآن هذه الفكرة لخصها ابن الشعري في قوله ثم الفصل للحال، للحال طبعا هنا لجملة الحال لكنه اختصر، ثم الفصل للحال حيث أصلها قد سلم أصل. البيت فيه تقديم وتأخير كثير، بدي أوضح لك إياه. الترتيب هو كالتالي: ثم الفصل، الفصل هنا بمعنى الفصل اللي أخذناه قبل قليل. إيش الفصل؟ ترك العطف. هون ترك الواو، لأن هنا مش عطف الحقيقة، حال صح؟ ترك الواو. إذن ثم الفصل تكتب فوقها، أي ثم ترك الواو لجملة الحال، أي مع جملة الحال أصل. أصل اللي هي الكلمة الأخيرة بدك تأتي بها في البداية. ثم الفصل، أي ثم ترك الواو مع جملة الحال أصل. علل لماذا؟ هو ذكر لك التعليل، قال حيث أصلها قد سلم. حيث هنا حرف جاءت عفوا تعليلية، مش حرف، جاءت تعليلية. حيث هنا للتعليل، فكأنه قال لك الفصل مع جملة الحال، يعني ترك الواو مع جملة الحال أصل. ثم علل ذلك حيث أصلها، إيش أصلها يقصد؟ المفرد. حيث أصلها لأن جملة الحال هي تبع للمفرد، هي فرع عن الإفراد، الإفراد هو الأصل. فكأنه يقول لك الفصل أي ترك الواو مع جملة الحال أصل، والعلة في ذلك ما هو؟ حيث أصلها، حيث ضع مكانها لأن، أي لأن أصلها وهو بين قوسين المفرد قد سلم من الواو. فهمتم إيش معنى هذا البيت؟ مغلق العبارة لكن مع التوضيح يكون جليا. يعني الفصل، يعني ترك الواو مع جملة الحال هو الأصل. علل، هو علل لكم حيث أصلها قد سلم، أي لأن أصل جملة الحال وهو المفرد قد سلم من الواو، فكان الأصل إذن في الفرع وهو جملة الحال أن يكون سالما من الواو. طيب، لكن هل هذا الأصل الذي في جملة الحال وهو ترك الواو هل هو المضطرد؟ لا، نقولنا هو أصل، لكن إيش قال لك بعد ذلك؟ قال وإن مرجح تحتما. يعني بعد أن عرفت الأصل في جملة الحال أن تكون خالية من الواو، ها، بعد أن عرفت الأصل في جملة الحال أن تكون خالية من الواو، ستأتي هناك مرجحات، مرجحات تقتضي أحيانا الإتيان بالواو، ومرجحات تقتضي الالتزام بالأصل وعدم الإتيان بالواو. ومتى جاء المرجح يجب اتباعه، وإن مرجح إيش؟ تحتم. يعني إذا وجد مرجح يقتضي الإتيان بالواو هنا يتحتم علي أن آتي بالواو، وإن وجد مرجح يقتضي الإتيان عفوا ترك الواو، وبالتالي ترك الواو يعني المحافظة على الأصل صح؟ وترك الواو هو المحافظة على الأصل، فإنني أتبع هذا المرجح. لكن في الحقيقة عبارة أيضا هنا ستجد أن قد يكون فيها شيء من الانتقاد، وإن مرجح تحتم، كلمة تحتم سيظهر لكم بعد أن ندرس هذا الباب أو الفكرة أن فيها شيء من التجوز، قضية التحتم مع وجود المرجح، قضية التحتم قد يكون فيها شيء من الإشكال، لكن المقصد العام واضح أنه متى وجد مرجح للوصل اللي هو الإتيان بواو الحال، أو مرجح للفصل وهو ترك واو الحال، فالأصل أن نتبع هذا المرجح. طب إيش هي المرجحات للإتيان بواو الحال؟ وإيش المرجحات لترك واو الحال والبقاء على الأصل؟ هذا هو البحث الذي لم يتكلم عنه ابن الشحنة، لكني مضطر أن أوضحه لكم بتفصيله المختصر إن شاء الله. فسأرسم الآن خارطة على السبورة، البحث هنا دقيق أعانكم الله عليه، لكنه مهم جدا لفهم الباب. نقول جملة الحال. الآن أحبتي هناك قاعدة نحوية توجد في الجملة التي تقع خبرا، وفي الجملة التي تقع نعتا، وفي الجملة التي تقع حالا. إيش هي هذه القاعدة؟ إنه لابد من وجود رابط يربط جملة الخبر بجملة المبتدأ، مش هيك أخذنا بخطر الندى؟ إما ضمير في جملة الخبر يعود على المبتدأ أو تكرار أو اسم إشارة، وهذا أيضا يشترط في جملة النعت وجملة الحال، لابد من وجود رابط في جملة النعت يعود على المنعوت. إذا وقعت جملة نعت لابد من رابط يعود على المنعوت، وإذا وقعت الجملة حالا لابد من وجود رابط يربط بين جملة الحال وبين إيش؟ وبين صاحب الحال. بين فجاء زيد يمشي، يمشي جملة حال صح؟ هي من صاحبها؟ زيد. فلابد وجود رابط، تمام؟ الآن تقصي هذا. إذا جملة الخبر، جملة النعت، جملة الحال قاعدة معروفة في علم النحو، أظن واضحة لكثير منكم. لابد من وجود رابط يربط جملة الخبر بالمبتدأ، وإذا كانت جملة نعت رابط يربط جملة النعت بماذا؟ بالمنعوت. وإذا كانت جملة حال رابط يربط جملة الحال بصاحب الحال. طيب الآن دعونا أتكلم في الحال فقط، أنا هذا موضوعي. جملة الحال إيش الروابط التي تربط بينها وبين صاحبها؟ هناك رابطان. الروابط، هذا القلم بدأ يستشهد. الروابط التي تربط جملة الحال بصاحبها شيئان، إما ضمير في جملة الحال يعود على صاحب الحال، ضمير جاء زيد يمشي، يمشي هو صح؟ الضمير المستتر في يمشي يعود على من؟ جاء زيد يمشي صح؟ يمشي جملة الحال، يلا فيها رابط بربطها بصاحبها. الضمير المستتر هو اللي هو فاعل يمشي يعود على من؟ على صاحب الحال. هذا الحال الأول أو الرابط الأول عفوا، وجود ضمير في جملة الحال يعود على صاحب الحال. الرابط الثاني ما هو؟ واو الحال. واو الحال. طيب هل يجوز يا شيخ أنه نجمع بين رابطين في جملة الحال، يعني يكون جملة الحال فيها الضمير وفيها الواو؟ يجوز، يجوز. لكن الشيء الوحيد الذي لا يجوز ما هو؟ أن تكون جملة الحال لا رابط فيها، لا هذا ولا هذا، هذا ما بيصير. يعني جملة الحال هل يجوز أن يجتمع فيها الرابطان؟ يجوز، يجوز أن يوجد فيها الضمير وواو الحال، ما عندنا مشكلة. لكن هل يجوز خلوها من الرابطين؟ لا يجوز، هذه من المحرمات النحوية، لا يجوز خلوها من الرابطين. فإذا فقدنا الضمير، ركزوا هي قاعدة مهمة، إذا فقدنا الضمير لابد وجود واو الحال، إذا فقدنا واو الحال لابد نبحث عن الضمير. أما أن يكون لا هذا موجود ولا هذا موجود هذا خطأ. وضحت الفكرة؟ تمام. فمثلا جاء زيد وهو يمشي، الآن كم رابط فيها هذه الجملة؟ كم رابط في جملة الحال يربطها بصاحبها؟ هناك رابطان، الرابط الأول واو والرابط الثاني هو، تمام. إذا هذه الفكرة واضحة، فهمنا الروابط؟ إذا أي جملة حال لابد هناك ما يربطها بصاحب الحال، إما ضمير في جملة الحال يعود على صاحب الحال وإما واو الحال، تمام. سأمسح الآن هذه الرسمة وبناء عليها سنؤصل التأصيل الآتي. نقول جملة الحال انخلت، هذا تفصيل ما ذكره ابن الشيخ لكن أنا مضطر أذكره حتى تفهم. انخلت جملة الحال من ضمير يعود على صاحبها فيجب الاتيان بواو الحال، يعني يجب الوصل. الآن أنا الآن أبين لكم قاعدة الوصل والفصل في جملة الحال، مش هذا هو موضوعنا؟ متى نصل يعني متى نأتي بالواو ومتى أفصل، متى لا آتي بالواو. فالآن هذا التقسيم الذي على السبورة هو تقسيم متى نأتي بواو الحال اللي هو الوصل بيسموه، وإن كان مش الوصل المعنى البلاغي، ومتى نترك واو الحال، ومتى يجوز الأمر. فبدأت في الحالة الأولى، قلت إذا خلت جملة الحال من ضمير يعود على صاحبها في هذه الحالة يجب الإتيان بواو الحال، يعني يجب الوصل. طيب جاء زيد، أعطيك مثال، أبو محمد حاضر، أريد أن أجعل أبو محمد حاضر جملة حالية، إذا لابد من رابط، هيك بدك تفكر، لابد من إيش؟ من رابط يربطها بصاحب الحال، تمام. هل هنا ضمير في أبو محمد حاضر يصلح أن يعود على زيد؟ فتش أبو محمد حاضر، ما فيها ضمير يعود على زيد. طب كيف بدي أجعلها جملة حال؟ لابد من ضرابط ما فيها، نجيب الواو، وإتيان بالواو هنا واجب، بدك تخليها حال واجب الإتيان بالواو، تقول جاء زيد وأبو محمد حاضر. هذه الواو، واو الحال هي اللي دلتني إنه أبو محمد حاضر جملة حالية. هل يجوز إني أحذف الواو هنا؟ لا، فهنا لاحظ إيش كتبت؟ يجب الوصل، اكتبوا يجب الوصل، لا يجوز، خلاص ما في واو، ما في ضمير، ما في ضمير، إذا كيف سأجعل هذه الجملة حالية؟ لابد أن آتي بالواو، وضحت الفكرة؟ طيب، إذا خلت الجملة تحفظ، هذا حفظ ما فيها مجال تحفظه، إذا خلت الجملة من ضمير يعود على صاحب الحال فيجب الإتيان بواو الحال، يعني يجب الوصل. الحالة الثانية، إن وجد ضمير في جملة الحال يعود على صاحبها. الحالة الثانية إن جملة الحال فيها ضمير يعود على صاحب الحال، فبالتالي هل الإتيان بالواو ملزم ابتداء كفكرة؟ أريد منكم إجابة، هل الإتيان بالواو ملزم في الحالة الثانية؟ هي يقول لك إن وجد ضمير في جملة الحال يعود على صاحبها، إذا كقاعدة عامة أصلية إنه الإتيان بالواو ليس شرطا، لكن هل يجوز؟ يجوز، يجوز، يجوز أن يجمع. طيب لكن هنا نبدأ في التفصيل، هذا كلام نحوي يجوز، لكن في الكلام البلاغي والتذوق لا، في تفصيل. بدأنا بناحية بلاغية، بدكم تفرقوا بين التقعيد النحوي، أحيانا بطلق إطلاقات عامة، وبين التقعيد البلاغي اللي يتكلم عن أساليب العرب في خطابها. فإذا وجد ضمير في جملة الحال يعود على صاحبها، فهنا الإتيان بالواو أو عدم الإتيان بالواو يخضع لقواعد واسعة. خلاصتها، أنا سأحاول أن أختصر قدر الإمكان وإن كانت يعني هي بطبيعتها واسعة، نقول جملة الحال إما أن تكون الآن الجمل إيش، يا جملة فعلية يا جملة اسمية، تمام. فإذا جملة الحال إما أن تكون جملة فعلية أو راح تكون جملة اسمية. نبدأ بالجملة الفعلية. طيب جملة فعلية، طيب إذا كانت جملة الحال جملة فعلية، إما أن يكون فعلها فعل ماضي أو يكون فعلها فعل مضارع ولا يأتي فعل أمر، تمام؟ إذا كانت جملة الحال فعلية، إما أن يكون فعل مضارع، جملية فعلية فعل مضارع، وإما أن يكون فعل ماضي، فعل ماضي، هل تأتي فعل أمر؟ ما بنفع، لا هي ولا جملة النعت إلا على تأويلات بعيدة، تمام؟ طيب إذا جاءت، ركزوا، إذا جاءت جملة الحال، الجملة الحال اللي فيها ضمير، خلاص انتهينا، إذا جاءت جملة الحال اللي فيها ضمير جملة فعلية مضارعية، فإما أن تكون هذه الجملة مثبتة أو تكون إيش؟ منفية، صح؟ مش هنا الاحتمالين، يا جملة الحال مثبتة يا تكون منفية، تمام؟ خلاص جملة مضارع مثبتة، إيش مثال؟ هيا الله، جاء زيد يمشي، المثال بثلت لكم إياه من وضع دعاها حاضر وأنا بعيد فيه، جاء زيد يمشي، هنا جملة الحال، يعني دائما التقسيمات والتشجيرات مهمة، جملة الحال فيها ضمير ولا خلت من الضمير؟ جاء زيد يمشي فيها، فيها ضمير يمشي هو ويعود على زيد. اذا ابتداء الاتيان بواو الحال لا، يعني هل هو شرط؟ انا هذا بدي اياه، ليس شرط، بقدر استغني عن واو الحال. تمام. طيب الان ايش؟ جاء زيد يمشي، يمشي اذا جمله فعليه ولا اسم فعليه؟ مضارعيه مثبته مش منفيه، الحمد لله. الان ايش بقولوا؟ بقولوا جمله الحال الفعليه المضارعيه المثبته تدل على شيئين، على حصول وصفة، اكتبوا هذا الدقة هون، حصول وصف غير ثابت يعني متنقل، ثانيا يدل على اقتران الحال بالفعل المقيد له. طبعا هون راح نبدا بتخصصات كلاميه، اعانكم الله بدها شويه فهم. الان جاء زيد يمشي، جمله الحال اذا جاء جمله فعليه مضارعيه مثبته، جاء زيد يمشي، يقولون يمشي تدل على شيئين، على حصول وصف غير ثابت. شان غير ثابت؟ غير دائم متنقل. ليش الفعل المضارع هون يدل على حصول وصف غير ثابت؟ اولا حصول وصف يعني ثبوت وصف، ها ثبوت وصف. ليش ثبوت وصف؟ لانها مثبته. ها حصول وصف يعني ثبوت وصف. ليش حصل الوصف؟ انا ما بنفي وصف، انا بقول في وصف لانها مثبته. تمام. طب ليش حصول وصف غير ثابت؟ لانه الفعل ايش يدل على ايش؟ على الحدوث. تذكر الان قلنا الفعل يدل على الحدوث والاسم يدل على ايش؟ على الثبوت، مش درسنا سابقا في البدايه؟ فالفعل يدل على الحدوث، يعني الانتقال من حاله الى حاله، صح؟ الانتقال من حاله الى حاله. وبما انه هنا جاءت فعل يمشي، اذا وهو مثبت، فعل مثبت، اذا هو يدل على حصول وصف لانه مثبت، ووصف غير ثابت يعني لا يدل على استقرار وثبات، يدل على حدوث. الحدوث اللي فسرنا فيه الافعال سابقا، مش قلنا الفعل ماضي ولا مضارع يدل على الحدوث؟ ضرب زيد، حدث شيء بعد ان لم يكن، لكن هل يدل على ثبوت الضرب؟ لا، انا قلت لك ضرب زيد يدل على الثبوت ولا يدل على مجرد الحدوث؟ اذا الفعل يدل على الحدوث، تذكروا، والاسم يدل على الثبوت، فالفعل يدل على الحدوث، اذا هو يدل على مجرد حدوث ولا يدل على ثبات. فالفعل المضارع هنا منحني حصول وصف غير ثابت. حصول وصف ايش؟ غير ثابت. طيب الفعل المضارع ايش دلالته الزمنيه؟ الحال، صح؟ يدل على الحال. طبعا الحال علينا ان نفهمه في ضمن الجمله. الان الحال علي ان افهمه من الجمله، ليس المراد دائما حال المتكلم، بل احيانا يكون المراد الحال الذي وقعت فيه الجملة نفسها. ها صح؟ لما أقول جاء زيد يمشي، يمشي الآن فعل المضارع يدل على حال التكلم؟ مستحيل، هو جاء زيد إيش راح؟ خلاص هو قاعد عندي وانتهى الموضوع، بس أنا بخبرك إنه جاء زيد يمشي، فيمشي تدل على الحال، إيش المراد الحال؟ إنه هنا يمشي تدل على الحال التي وقعت فيها الفعل. ها تدل على الحال، الزمن، الحال التي وقعت فيها الفعل. فالفعل المضارع بطبيعته انه يدل على الحال، الحال التي وقع عليها الفعل الذي قام به زيد. فمجيء زيد كيف وقع حاله؟ على صورة المشي. وانتم لاحظتم اصلا ايش اسم هذا الباب؟ باب الحال، جملة الحال. والحال يجب أن تكون مقارنة للفعل. هنا بدأ كلام دقيق تحتاج إلى شيء من التروي. الآن يعني دعوكم من هذا الكلام على السبورة، انظروا معي. لما أقول جاء زيد راكبا، أصل فلسفة الحال كنت تفهموها، جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، الركوب مقارن، مقارن لإيش؟ للمجيء، مقارن له، لا قبله ولا بعده، لأنه هو حال له، صح؟ لما نقول جاء زيد راكبا، افهموا الفكرة أنتم ككلام عربي، لما تقول جاء زيد راكبا، نمت سعيدا، الحال المفرد، خلونا في الحال المفرد، إيش يبدو الحال؟ الحال يكون مقارنا للفعل الموجود في الجملة، مقارنا له، ليس قبله ولا بعده، لأني أنا أريد أن أبين كيف كان زيد أو كيف كان حال زيد وهو يفعل هذا الفعل. لما زيد كان نائم كيف كان حاله؟ سعيد. طيب لما زيد كان يأتي ويمشي ويجيء كيف كان حاله؟ راكبا، صح؟ فالحال فكرته أصلا فلسفته أن يكون مقارنا للفعل الذي قام به صاحب الحال. وتذكروا دائما اكتبوا جاء زيد راكبا، راكبا حال، والأصل في الحال أن يكون مقارن، ها مقارن للفعل معاه، صح؟ يبين له مقارن للفعل الذي قام به صاحب الحال، فهذا الفعل الذي قام به زيد. فينبغي أن تكون الحال مقارنة للفعل الذي قام به صاحب الحال. ما بينفع تكون الحال قبله، يعني كان راكب قبل ما يأتي بالفعش، ما انت بتحكي جاء زيد راكبا، إذا الركوب مقارن للمجيء. الركوب لا يكون قبل المجيء ولا يكون بعد المجيء، الركوب يكون إيش؟ مقارن للمجيء. الذي الفعل، ركزوا معي هون، الفعل الذي يدل على الاقتران بشكل واضح هو الفعل المضارع. هو الفعل إيش؟ لأنه يدل على الحال. هيك الفكرة، بس بدها شوية تفكير منكم. إحنا قلنا الحال كأصل بغض النظر كان مفرد جملة، لابد يكون الحال مقارن زمناً لإيش؟ للفعل الذي قام به صاحب الحال. هذه واضحة؟ طيب جاء زيد راكبا، أين الحال؟ راكب. طيب هل الركوب قبل المجيء زيد كان؟ لا، مع المجيء. مع مع المجيء، أحسنت. هل الركوب بعد المجيء؟ لا، مع لا قبله. إذن هو إيش؟ مقارن للمجيء. وهي فلسفة الحال، إنه شخص يفعل فعل أنا أريد أن أبين حاله أثناء قيامه بهذا الفعل. نمت سعيدا، السعادة كانت قبل النوم ولا مقارنة للنوم؟ أحسنت، مقارنة للنوم. طيب دخلت البيت مكتئبا، الاكتئاب كان قبل دخول البيت ولا بعد دخول البيت ولا أثناءه؟ أثناء الدخول. إذا هذه معنى المقارنة. إذا الحال كفلسفة عامة سواء مفرد ولا جملة لا بد يكون مقارن للحدث، للفعل. تمام؟ طيب الآن إذا جاء الحال جملة، إذا جاء الحال جملة وكانت جملة مضارعة، فيكون الفعل المضارع أصلاً إيش دلالته الزمنية؟ يدل على الحال. مش مرات دائماً حال التكلم، أحياناً قد تكون حال الجملة. فما أن فعل المضارع هو أصلاً دلالته الزمنية على الحال، فهو يدل على الاقتران بينه وبين الفعل الحدث الذي قام به صاحب الحال. فجاء زيد يمشي، الفعل المضارع يدل على الحال، هو نفسه يدل زمنيا على الحال المقارنة للمجيء، المقارنة للمجيء. يعني هذا تقريب للصورة قدر الإمكان، وأنتم فكروا بها. فإذا جاء زيد يمشي، الفعل المضارع هنا أو الجملة مثبتة، فنقول جملة فعلية مضارعة مثبتة تدل على حصول وصف غير ثابت. حصول الوصف لأن الفعل مثبت، وغير ثابت الوصف يعني غير مستقر دائم، لأنه فعل، والفعل يدل على الحدوث وليس على الثبوت والاستقرار بخلاف الاسم. ففهمنا واقتران الحال بالفعل المقيد له، أن الجملة الفعلية المضارعية المثبتة تدل على اقتران الحال بالفعل المقيد، لأنه تقول الفعل المضارع هو يدل على الحال، هو أصلا هو يدل على زمن الحال، فبالتالي يصلح لأن يجعل مقترنا، يصلح أن يجعل مقترنا مع الفعل الذي جاء ليبين حاله، يصلح أن يجعل مقترنا مع الفعل الذي جاء ليبين حاله. فإذا الفعل المضارع يدل على اقتران الحال بالفعل الذي جاء الحال مقيدا له أو مبينا له، عبر كما تشاء. لما تكون جملة الحال جملة فعلية مضارعية مثبتة، تكون في هذه الحالة مشابهة جدا جدا بالحال المفردة. جملة الحال لما تكون جملة فعلية مضارعية مثبتة تكون شبيهة جدا جدا بإيش؟ بالحال المفردة، لأن الحال المفردة جاء زيد، جاء زيد راكبا، راكبا تدل على حصول وصف، أنا بثبت وصف صح؟ وغير ثابت، لأن الركوب هون غير ثابت. جاء زيد راكبا وصف دائم مستمر ولا مقيد فقط بزمن المجيء؟ مقيد بزمن المجيء. فإذا الحال بطبيعة أصلا الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال كفرد أذهابه وكونه منتقلا. الحال أصلا لا يجوز أن يكون من الأوصاف المستقرة الثابتة التي تكون مستقرة، بطبيعة الحال المفرد لا بد يكون من الأوصاف المتنقلة. جاء زيد راكب ما بتنفع، جاء زيد جميلا ما بنفع، لأن الجمال وصف ثابت للشخص صح؟ غير متنقل، غير لا يقبل التحرك عادة. أما الركوب والنزول والصعود والحزم هذه أفعال إيش؟ متنقلة، تأتي وتأتي، أعراض متنقلة. فأصلا فلسفة الحال تقتضي أن هذا كان ربما لابد أبينه قبل ما أدخل في هذا الموضوع، لكن يعني أعان الله إنه تقول الحال المفردة، تقول الحال المفردة إيش فلسفتها؟ وفي الحقيقة هذا كان ينبغي أن يبين قبل الدخول في هذا الباب، لذلك يعني ما بدي أمحي يعني، لكن خلونا على في هذه المنطقة. الحال المفردة تدل على حصول وصف، هذا أول إشي. الحال المفردة ما بيكون نفي. كم ذا من الوقت؟ 49. طيب خلينا نشوف الحين. الحال المفردة تدل على حصول وصف غير ثابت، هذا طبيعة الحال الأصلية. جاء زيد راكبا، ركبته فرزا مسرجا، نمت سعيدا. أي حال مفردة تدل على إيش؟ حصول وصف، لا تدل على انتفاء وصف صح؟ يعني هل الحال المفردة تدل على انتفاء وصف؟ تنفي وصف؟ إحنا أي حال مفردة نأتي بها تكون للثبوت. فأي إذا الحال المفردة اللي هي الوضع الأصلي للحال يدل على حصول وصف، ومن طبيعة هذا الوصف يجب أن يكون متنقل غير ثابت. بتكون قوسين بحط متنقل عشان تفهم واكتبه. حصول وصف متنقل، بدي امسح لكم غير ثابت مع انه عبارة البلاغيين غير ثابت، بس بدي اكتب متنقل حتى لا تلتبس عليكم. حصول وصف متنقل، هذه الحالة المفردة. الحالة المفردة اذا تدل على ماذا؟ حصول وصف متنقل. لا يجوز ان تكون الحال وصف ثابت دائم مثل الجمال والطول. جاء رجل طويلا او جاء رجل قصيرا ما بنفع، لانه الطول والقصر والجمال والاشياء الخلقيه هذه ايش مالها؟ هذه ثابته ما بتتنقل، ليست اعراض. فلا تقبل ان تكون حالا يقيد بها فعل، لا يصلح ان تكون حالا نقيد بها فعل قام به صاحب الحال. فالحال المفرده الاصل فيها انها تدل على حصول وصف متنقل. ثانيا يكون الوصف مقارنا للفعل الذي يقوم به صاحب الحال. الحال المفردة الشرط الثاني فيها أنها تدل على إيش؟ على أن الوصف هذا مقارن، مقارن للفعل الذي قام به صاحب الحال. جاء زيد راكبا، فالركوب زي ما حكيته قبل شوي هو مقارن للمجيء، لا قبله ولا بعده، تمام؟ إذا الحال المفردة تدل على حصول وصف متنقل، متنقل يعني غير ثابت، وتدل أيضا على مقارنة الوصف للفعل الذي قام به صاحب الحال. طيب الآن الجملة الفعلية المضارعية المثبتة قال العلماء أنها تشبه جدا جدا في دلالتها الحال المفردة. ليه؟ لأنه فيها نفس الدلالة، تدل على حصول وصف غير ثابت يعني متنقل، بجوز كلمة متنقل أوضح لكم، حصول وصف متنقل تمام، وتدل أيضا على اقتران هذا الوصف المتنقل بالفعل. ليش الفعل المضارع يدل على الاقتران؟ لأنه أصلا يدل على الحال، صح؟ يدل على زمن الحال، والحال هو مقارن للفعل، هو زمن الاقتران. الحال هو زمن، ليس الحال هو زمن التكلمي، الحال هو زمن الاقتران بالفعل. جاء زيد يمشي. طيب، ففي هذه الحالة وانا اقتربنا بالتالي من المقصود، فهمنا تأصيل الحال المفرد انه اصلا عليه يتم لكل الاقسام اللي احنا نذكرها. تفهموا تأصيل الحال المفرد، الحال المفرد بطبيعته يدل على وصف حصول، حصول وصف متنقل، الوصف مقارن للفعل الذي قام به صاحب الحال. هذه احفظوها ولاحظوها معنا. طيب، اذا كانت جملة الحال جملة فعلية مضارعية مثبتة، جاء زيد يمشي، فهنا لا يجوز اقترانها بالواو. ما بيصير. طيب يا شيخ، ما انت قلت لنا قبل قليل اذا كانت جملة الحال فيها ضمير فيجوز ان يجمع بين الضمير وبين واو الحال. قلت لكم هذا تفصيل نحوي عام، لكن الان دخلنا في التفصيل البلاغي الدقيق، حتى في كتب النحو بيرجعوا يفصلوا هذا التفصيل. فبذكر انه اذا كانت جملة الحال جملة فعلية مضارعية مثبتة لا يجوز اقترانها بالواو. ما بيصير تحكي جاء زيد ويمشي، جاء زيد ويمشي، ما بينفع الا على تأويل انه جاء زيد ويمشي. البعض يقول جاء زيد التقدير وهو يمشي، بتقدر ضمير بين واو الحال وبين الفعل، فحولناها لجملة اسمية، وهذا خلونا ما بدنا اياه. انا بدي انه هل يمكن ان تكون جملة الحال جملة فعلية مضارعية مثبتة ومعها الواو؟ لا يجوز. ليش لا يجوز؟ تقول لان جملة الحال لما تكون جملة فعلية مضارعية مثبتة اشبهت شبها كبيرا الحال المفرد، والحال المفرد لا يجوز معه الواو، بالتالي ما أشبهه لا يجوز معه الواو. فهمتوا ليش قالوها؟ بما أن الحال المفرد لا يجوز معه الواو، والجملة الحالية الفعلية المضارعية المثبتة نفس دلالتها نفس دلالة الحال المفردة، إذا أشبهت الحال المفرد، الحال المفرد لا يجوز معه الواو، إذا هذه لا يجوز معه الواو. هيك الفكرة، واضحة؟ طيب، ننتقل الآن للباب الثاني، الجملة الفعلية. أنا أضطر أمسح كل فترة لأنه اللوح ضيق. جملة فعلية مضارعية منفية. هسا لحالكم ممكن تستنتجوا أنتوا القواعد. جملة فعلية مضارعية منفية تدل على إيش؟ هل تدل على حصول وصف؟ بالعكس، على الانتفاء. انتفاء وصف. خلاص إذا ما فيش فائدة. لكن هل تدل على الاقتران؟ الدلالة على الاقتران تتوقف على طبيعة الفعل. الفعل مضارع ولا ماضي؟ مضارع. إذن يدل على الاقتران. فالذي اختل الدلالة الأولى أنه أصبح يدل على انتفاء وصف، لكنه يدل على الاقتران، لأن المضارع يدل على الحال. فإذا اللي انتفى هون إيش؟ شيء واحد، انتفى الشرط الأول. في الحالة السابقة المضارع المثبت يدل على حصول وصف، فشابه الحال المفرد، بينما المضارع المنفي دل على ايش؟ على انتفاء وصف. دل على ايش؟ على انتفاء وصف. فهنا خالف الحال المفرد، خالف، لكنه وافق الحال المفرد في ايش؟ في الجزئية الثانية، ان الفعل بس بقي الفعل المضارع، بقي مضارع، المضارع يدل على الاقتران لانه زمن الحال، فاذا اشبه الحال المفرد من جهة وخالفه من جهة اخرى، وبالتالي يجوز هنا الاتيان بالواو ويجوز ترك الواو، لانه شابه من جهه وخالف من جهه. طيب، عندنا مثال على هذه القضيه. طيب، يمثلون في على احدى القراءات، مش قراءتنا، فاستقيما ولا تتبعاني. في قراءه جاءت تتبعاني، مش في التجديد نون توكيد، لا، ولا تتبعاني، وعلى هذه القراءه بتكون لا هنا نافيه وليست ناهية، لأن هنا ما حذفتش النون. لو كانت لا ناهية لحذفنا النون، نون الأبعاد الخمسة تحذف، لكن لما بقيت نون الأبعاد الخمسة هنا تتبعاني، عرفنا أنه لا هنا نافي، وهذه قراءة من القراءات ليست قراءتنا. الآن لاحظوا، فاستقيما، ربنا بخاطب موسى وهارون، فاستقيما وإيش قال؟ ولا تتبعاني. قال العلماء هنا لا تتبعاني عندي جملة فعلية مضارعية منفية. جملة الحال ولا تتبعاني جملة فعلية مضارعية منفية، فتدل على عدم حصول وصف، هو عدم الاتباع، اللي هو انتفاء الوصف، اللي هو انتفاء الاتباع، صح؟ ولكن الفعل مضارع فيدل على الاقتران بالاستقامة، فالاستقامة مقترنة بعدم الاتباع. لاحظتوا؟ ربنا ايش بخاطبهم؟ فاستقيما، والحال انكما، حال استقامتكما ايش؟ لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فجملة الحال لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون جملة حالية فعلية مضارعية منفية، تدل على انتفاء وصفه وانتفاء اتباع سبيل الذين لا يعلمون، وفي نفس الوقت تدل على الاقتران بينها وبين الفعل اللي هو الاستقامة. فالاستقامة مقترنة بعدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون، صح؟ لازم هذا الاقتران. ولاحظوا هذا من دليل عقديا، الاستقامة لا تكون إلا مع عدم اتباع، لازم هذا الاقتران العقدي. طيب، فكيف دلتنا الآية على عدم الوصف بالنفي؟ لا تتبعان، يعني استقيما حالة كونكما لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، ودلتنا على الاقتران من خلال الفعل المضارع. فبالتالي هنا يجوز الاتيان بالواو ويجوز ترك الواو، لكن الآية اختارت ايش؟ الواو. فاستقيما ولا تتبعان، تمام؟ طيب، إذا في هذه الحالة تقول الحالة الثانية جملة فعلية مضارعية منفية، انتفى الوصف، تدل على انتفاء الوصف لكن تدل على الاقتران، فشابهت الحال المفرد من وجه وخالفتها من وجه، فجاز الاتيان بالواو وجاز ترك الواو. طيب، نرجع نبدأ الآن في الفعل الماضي. إذا كان عندي الجملة الفعلية ماضية فنفس الشيء، إما أن تكون مثبتة وإما أن تكون منفية، نفس التقسيم. طيب، إذا جاءت جملة ماضية مثبتة، جاءوكم حصرت صدورهم، جاءوكم حصرت صدورهم، الآية القرآنية جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، جاءوكم كيف؟ حصرت، ضاقت، حصرت بمعنى ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم. طيب، خلونا نحلل، يلا الآن بدي إياكم تحليل وعمل ذهني. جملة الحال فعلية ماضية، طيب ماضية مثبتة، على إيش تدل؟ عندكم العنصرين حصول وصف الاقتران، ركزوا لي فيهم، على إيش تدل الجملة الفعلية الماضية المثبتة؟ هل تدل على حصول وصف غير ثابت؟ أحسن، ليش؟ لأن الفعل هو بذاته أول شيء مثبت فيدل على حصول، وهو فعل، والفعل يدل على الحدوث ولا يدل على الدوام، فبالتالي إذا تقول تدل على حصول وصف غير ثابت، الحصول لأنها مثبتة، وغير ثابت يعني متنقل لأن الفعل يدل على الحدوث ولا يدل على الدوام والثبوت. طيب هل تدل على المقارنة؟ هنا المشكلة، الفعل الماضي إيش دلالته؟ على الماضي وليس على الحال، فإذا جاء فعل ماضي حالا لفعل الماضي الآخر أو لفعل المضارع فإنه لا يكون مقارنا له، لأن الاقتران لا يكون إلا إذا كان الفعل مضارعا، المضارع يدل على الحال، الماضي لا يدل على الحال، يدل على الماضي، فإذا كان الحال فعلا مضارعا فنقول هنا الفعل المضارع مقترن مع الحدث الذي قام به صاحب الحال، جاء زيد يمشي. طيب، بينما جاءوكم حصرت صدورهم، أنا في الحقيقة ذهنيا مش قادر أتصور الاقتران بين حصرت صدوركم وبين جاءوكم، حصرت صدورهم وبين جاءوكم، يعني أنت نفسك تذوق الآن، ذوق، شوف، جاء زيد يمشي، الفعل المضارع هو أخبرك عن حاله أنه مقترن بالمجيء لأنه يدل على الحال، حال المجيء، لكن جاء زيد أكل تفاحة، هيك ركز، جاء زيد أكل تفاحة، أنت مش شاعر أنه أكل تفاحة مقترنة زمنيا بإيش؟ بجاء، بينما جاء زيد يأكل تفاحة، واضح الاقتران، صح؟ لأنه شو إيش السبب اختلاف الماضي والمضارع؟ إنه المضارع يدل على الحال، والحال هنا ليس حال التكلم، حال وقوع الحدث الذي قام به الفاعل، بينما الماضي لا يدل على الاقتران لأنه دلالته على الماضي، ودلالة الماضي لا تعطي الاقتران، نفسكم لاحظوا هذا؟ فبالتالي نقول الماضي المثبت يدل على حصول وصف ثابت لكن لا يدل على الاقتران. مثاله جاءوكم حصرت صدورهم، وفي هذه الحالة بالتالي إيش وجه الشبه بينه وبين الحال المفرد؟ يلا في وجه الشبه بينه وبين الحال المفرد؟ وجه الشبه الأول أنها تدل على حصول وصف متنقل لكنها تخالف المفرد في الثاني أن المفرد يدل على الاقتران وهذه لا تعطينا معنى الاقتران الماضية المثبتة فبالتالي يجوز الإتيان بالواو ويجوز ترك الإتيان بالواو والأكثر في هذه الحالة أحبتي أن يأتي بالواو مقترنة بقد كثير ما بتلاقوا في هذه الأحوال أنهم يأتون بواو الحال مقترنة بقد جاء محمد وقد درس جيدا جاء محمد وقد تعب أبوه لاحظوا قد ليش بيأتوا بقد هنا في هذه الحالة كثير نعطيكم أنا فلسفات اللغوية قد تأتي في هذه الحالة بكثرة قالوا لأن قد تقرب الفعل الماضي من زمن الحال احنا مشكلة الفعل الماضي ايش هو انه لا يدل على المقارنة لانه زمنه ماضي صح فحتى يقربوا الماضي من الحال يأتون بقد لان قد قالوا تفيد التقريب تفيد التقريب فتقرب كأنها شوي تقرب الماضي للحال هذه فائدة على الهامش انه في هاي الحالة كثيرا ما تأتي قد ولكن ليس لازم طيب إذا كانت جملة فعلية ماضية منفية يلا إيش رأيكم؟ أنتوا نفسكم حللوا جملة هذه الحالة جملة فعلية ماضية منفية والوجه تدل الآن في وجه طيب إذا كانت منفية قالوا أكيد مرح انتفاء وصف انتفاء وصف طيب انتفاء وصف يعني الجملة فعلية ماضية تدل على انتفاء وصف أكيد هنا خالفت المفرد طيب هل تدل على الاقتران؟ الآن الجواب الأول للوهلة الأولى عندكم بناء على كلام اللي قررناه إنها ما بتفيد اقتران ليه؟ لأن الماضي شيء وقع وانتهى لا يدل على الحال يعني نفس الفعل الماضي يا شيخ شو فرقت بين المثبت والمنفي الماضي ماضي لكن في الحقيقة هنا البلاغيون وجدوا مخرجا للدلالة على الاقتران إيش يقولوا؟ يقول هنا الفعل الماضي إيش وضعه؟ منفي تمام والنفي الأصل فيه أنا إذا نفيت شيء الأصل إنه النفي مستمر حتى يثبت خلاف ذلك هيك بحكم إذا أنا نفيت شيء في الماضي قلت لك ما جاء زيد فالأصل إنه النفي مستمر إلى هاي اللحظة حتى يثبت خلاف ذلك فقالوا الفعل الماضي المنفي هو يأخذ حكم الفعل المضارع يدل على الحال ليش؟ لأن الفعل الماضي الفعل الماضي المنفي الأصل استمرار النفي إلى زمن الحال فأصبح يدل على زمن الحال من خلال إيش إيش الفكرة إنه النفي بحد ذاته لم ينقطع بعد فهو صحيح أنه نفى شيء في الماضي لكن الأصل في النفي أنه مستمر إلى الحال حتى يثبت خلافه وإلى الآن لم يثبت خلافه فهو مستمر إلى الحال من هذه الفكرة طب يا شيخ الإثبات ليش من نفس الفكرة؟ لا أنت لما تثبت شيء في الماضي الأصل في شيء أنه ثبت وانتهى تمام؟ خاصة أنك تثبت شيء متنقل صح؟ حصول وصف متنقل حصول وصف متنقل أنت تثبت شيء وقع وانتهى أما النفي يقولون الأصل في النفي أنه مستمر لأنه عدم والعدم الأصل فيه الاستمرار حتى يأتي الوجود طبعا مدى اقتناعنا بهذا التعليل ربما يكون فيها شيء لكن انا اقرر لك ما يقولونه انه هنا صحيح الماضي المنفي يدل على انتفاء وصف لكنه يدل على المقارنه ليس بذاته لان هو بذاته ماضي بل لان النفي الاصل فيه الاستمرار للحال طيب ناخذ مثال طيب قال سبحانه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء اكتبوا عندكم هذا المثال صعب اكتبوا هون فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ايش رايكم سريع خلينا نستعجل حتى الوقت ما يلهمنا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء شاكك في القرآن فانقلبوا بنعمة من الله وفضل حالة كونهم لم يمسسهم سوء جملة لم يمسسهم سوء لا استنى يا شيخ لم يمسسهم هذا فعل مضارع هنا خدعنا. إنه لما تدخل على الفعل المضارع تقلب زمنه إلى الماضي. فصحيح هو مضارع من حيث الشكل لكنه ماضي من حيث المعنى، لأنه لم كما درسنا في النحو حرف يقلب دلالة الفعل المضارع إلى الماضي، فهو ماضي من حيث المعنى. هذه مشيت؟ مشيت. طيب لم يمسسهم سوء. طيب هذه جملة فعلية ماضية من حيث المعنى، صح؟ ماضية من حيث المعنى. طب مثبتة ولا منفية؟ لم يمسسهم، منفية. فانقلبوا لم يمسسهم. إذا جملة فعلية ماضية منفية. الماضي المنفي يدل على إيش؟ على انتفاء وصف، عدم مس السوء لهم، عدم مس السوء لهم. طيب وهل يدل على الاقتران؟ قالوا نعم يدل على الاقتران، ليس لذات الماضي، الماضي ماضي، لكن يدل على الاقتران لأن الأصل في النفي أن يستمر إلى الحال. لما ربنا يقول لم يكن له كفوا أحد، هل هذا في الماضي وانتهى ولا أيضا إلى الحال؟ مستمر قطعا، لم يكن له كفوا أحد سبحان الله في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل. فالأصل في النفي الآن. طب لم يا شيخ دائما تدل على أن النفي مستمر؟ لا، النفي إذا كان للماضي وجاءت قرينة تدل على انقطاعه خلاص نتبع القرينة، لكن إذا لم تأتي قرينة تدل على انقطاع النفي فالأصل فيه الاستمرار إلى الحال بل إلى المستقبل حتى يأتي ما ينفي. فبما أن النفي هنا لم يمسسهم سوء، يقال لم يمسسهم سوء، هنا الماضي منفي والنفي الأصل فيه أنه مستمر للحال، فإذا كأن الماضي هنا يدل على المقارنة من خلال استمرار النفي فيه إلى حال وقوع الحدث. وضحت الفكرة؟ يعني أنا ما بطالبكم تفهموها 100% لكن أفهموها 80% مقبول. وأنا في الحقيقة أدرك أني أوسع لكن هذا هو الفهم الحقيقي، غير ذلك يعني لن يكون فهم لطبيعة هذا المبحث. إذن طيب وفي هذه الحالة هل الجملة الفعلية الماضية المنفية تشبه الحال المفرد ولا تخالفه بناء على الكلام اللي أصلنا؟ أحسن، تشبهه من حيث أنها تدل على المقارنة من خلال أن النفي مستمر والحال المفرد تدل على المقارنة، وتخالفه من حيث أنها تدل على انتفاء الوصف، فبالتالي يجوز الإتيان بالواو ويجوز ترك الواو. تمام؟ بقي الحالة الأخيرة نختم بها. الآن انتهينا الكلام عن الحال إذا جاء جملة فعلية. لاحظوا الآن التقسيم وين؟ جملة حالية يوجد فيها ضمير وجاءت جملة فعلية، فإما تقول مضارع أو ماضي. إذا كان مضارع مثبت أو منفي، إذا مضارع مثبت لا يجوز الإتيان بالواو لأنها أشبهت الحال المفرد من كل الوجوه. إذا مضارع منفي يجوز الإتيان بالواو ويجوز ترك الواو لأنها شابهت من وجه دون وجه. إذا كان جملة فعلية ماضية مثبتة يجوز الإتيان ويجوز عدم الإتيان، شابهت من وجه دون وجه. ولاحظ كيف الوجوه تتقلب من حالة لحالة، أحيانا يكون الوجه الأول موجود أحيانا الوجه الثاني موجود، صح؟ طيب بقي علينا الحالة الأخيرة وما فيها تفصيل إن شاء الله كثير، بعدنا مسحنا، وهو إذا كانت الجملة اسمية. إذا كانت جملة الحال اسمية، يعني خلصنا الكلام عن الجملة الفعلية. إذا كانت جملة الحال اسمية اسمية الجملة الاسمية ما راح أقسم لكم إياها إلى مثبت ومنفي مباشرة. الجملة الاسمية أحبتي على إيش تدل؟ إذا الجملة الاسمية اسم بدايتها مش فعل، صح؟ الجملة الاسمية إيش بدايتها؟ اسم. إذا تدل على إيش؟ يلا من الأولين اللي دائما نبحث عنهم، هل تدل على حصول وصف متنقل؟ أيوة. ليه؟ أحسنت، الاسم يدل دائما على الثبات لا يدل على التنقل. الفعل يدل على التنقل لأنه يدل على الحدوث، وأما الاسم يدل على الثبات. مش هيك درسنا أصلاً ابتداء دلالة الاسم؟ فلما كانت الجملة الفعلية مبدوءة بفعل دلت على التنقل، لما كانت الجملة الاسمية مبدوءة باسم دلت على إيش؟ وهذا الثبات موجود سواء كانت الجملة الاسمية مثبتة أو منفية، عشان هيك أنا ما قسمتها لكم، صح؟ ما في داعي للتقسيم. إنه الجملة الاسمية مثبتة ولا منفية فهي يعني دلت على حصول وصف او دلت على انتفاء وصف، والثبات مش حكينا الاثبات بعطينا حصول وصف والنفي بعطينا انتفاء وصف، لكن في النهايه الوصف اذا اثبته او نفاته اتكلم انا عن وصف ثابت، فاقول الاسميه تدل على وصف ثابت غير متنقل سواء اثبتت هذا الوصف او نفت، سواء كان اذا مثبته او منفيه هي تدل على وصف غير متنقل. طبعا أنا عبارة ثابت هون هي تشكل على بعض الطلبة مع كلمة أثبت، فأنا بدي أقول لك خلص أقول تدل على وصف غير متنقل. بعض الطلاب أحيانا استخدام مصطلحين مشكل عليهم، فنقول الاسمية تدل على وصف غير متنقل هو ثابت، بديش أحكي ثابت حتى لا تشكل عليه، سواء أثبت هذا الوصف أو نفاته، إنه المراد بالإثبات هنا الإيجاب والنفات اللي هو السلب، وبينما المراد بالوصف الثبوت اللي هو الاستقرار إشي ثاني. فلكن اعتبروا الجملة بهذه الصيغة، أن الجملة الاسمية تدل على وصف غير متنقل، سواء كان هذا الوصف غير متنقل مثبت أو منفي، يعني حصول أو عدم حصوله، المهم تدل على وصف غير متنقل سواء كان على وجه الإثبات أو على وجه النفي. وضحت الفكرة؟ يعني سواء كان الجملة الاسمية مثبتة ولا منفية، الجملة الاسمية جاء زيد مثلا مثلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إثبات صح؟ مثلا خلينا نجيب منفي مثلا، جاء زيد مثلا هيك فرض احيانا خلص تفكر، جاء زيد وهو لا شك مثلا متعب، جاء زيد، لا خلينا اجيب النفي بالبداية احسن لانه لا شك ممكن واحد يقول جملة معترضة وهو متعب صارت خلص صارت مثبتة، جاء زيد هو متعب، لا جاء زيد لا شك في ذلك مثلا، إن حالة كون مجيئه غير مشكوك فيه. طيب جاء زيد لا شك في ذلك، جاء زيد لا شك في ذلك، لأن لا شك في ذلك أنا بدي أعتبرها جملة حالية، إنه لا شك في ذلك، جاء زيد حالة كون المجيء لا شك فيه، جاء زيد لا شك في ذلك، هنا انتفاء وصف، إيش هو؟ انتفاء الشك. بينما فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إثبات وصف والعلم. فإذا الجملة الحالية الإسمية سواء كانت مثبتة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أو كانت منفية جاء زيد لا شك في ذلك، هي تدل على وصف صح، لكن وصف إشماله ثابت. شو يعني ثابت؟ مش مثبت، لا ثابت يعني غير متنقل، وصف مستقر. فجاء زيد لا شك فيه، هنا عدم الشك شيء مستقر مش متنقل. وكذلك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا أضربنا بالجملة الإسمية معهم ليه؟ لأنه علمهم إن ربنا واحد علم متنقل ولا ثابت، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إن هو واحد وأنتم كذابين، هذا علمهم متنقل يعني بتبدأ زي الركوب ولا ثابت؟ ثابت، عشان هيك جاءت جملة اسمية لتدل على الثبوت. ركزوا كيف دلالة المعنى مع سياق الآية، فلا تجعلوا لي أندادا وأنتم تعلمون. ليش جاءت جملة الحال اسمية؟ لأن ربنا بده يعطيهم حال ثابت، إنه العلم عندكم ثابت مش متنقل، ومع ذلك تجعلون لله أندادا صح؟ فالاسمية لما كانت تدل على وصف غير متنقل سواء كانت مثبتة أو منفية، ومن حيث هل تدل على الاقتران ولا على عدم الاقتران؟ ايش رايكم؟ لماذا تدل على الاقتران؟ هسه في المضارع والماضي فهمنا ليش المضارع يدل على الاقتران، المضارع يدل على الحال. الجمله الاسميه لماذا تدل على الاقتران زي فعل المضارع؟ لانها تدل على الاستمرار. هيك تقول انها تدل على ايش؟ يعني كيف النفي مثل مش قلت الفعل الماضي المنفي ليش يدل على الاقتران؟ لانه النفي مستمر. الجمله الاسميه بطبيعتها تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار وليس مجرد الثبوت. عشان هيك لما احنا اخذنا دلالة الاسم مش قلنا الاسم يدل بالوضع على الثبوت ويدل بالقرائن على الدوام صح والاستمرارية، فيقولون الجملة الاسمية تدل على الاستمرار الا اذا جاء طبعا ما يقطع هذا الاستمرار ما في مشكلة، لكن الاصل فيها زي كيف نفي الفعل الماضي الاصل بقاء النفي حتى يأتي خلاف ذلك، ونقول الجملة الاسمية الاصل بقاء ذلك على الاستمرارية حتى يأتي خلاف ذلك، فنقول الجملة الاسمية تدل على وصف غير متنقل يعني على وصف مستقر. تكتب مستقر عبد الفراغ هذا بتاع ابني، تدل على وصف مستقر غير متنقل سواء أثبت هذا الوصف أو نفي. فبالتالي هنا هل شابهت الحالة المفرد ولا خالفته؟ شابهته. إن الحالة المفرد يدل على إيش؟ لا على حصول وصف إيش ماله؟ إذن هاي خالفته. أنا هذا بدي أجرك فيه، إن الحالة المفرد يدل على حصول وصف غير ثابت، بينما الإسمية تدل على إيش؟ على وصف ثابت مستقر غير متنقل. إذا خالفت الحالة المفرد. وإما مشابهة للحالة المفرد في الركن الثاني وهو إيش؟ دلالتها على الاقتران، لكنها تدل على الاقتران لأن الأصل فيها الاستمرار حتى الوقت الحالي، حتى طبعا حال الفعل الذي أتت إليه. لذلك ربنا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهنا أنتم تعلمون العلم وصف ثابت مستقر لهم غير متنقل، وفي نفس الوقت مقارن لجعلهم لله أندادا، يعني هم يجعلون أندادا وربنا طبعا بنهاهم، يعني لا تجعلوا أندادا وأنتم تعلمون. ما بصير تجعلوا الأنداد حالة كونكم تعلمون، فأنتم تعلمون مقارن زمنا لجعلهم للأنداد. طيب، وبما أنها تشبه الحال المفرد من وجه وتخالف الوجه، يجوز الإتيان بالواو ويجوز ترك الواو. هذه أحبتي خلاصة الكلام في جملة الحال، وعرفتم أن الموضوع طلع فيه تفصيل، أنه ليس بالصورة الاعتباطية كما يتصورها البعض، أنه يلا هاي جملة حال اقرنها بالواو، هاي لا تقرنها بالواو. الآن أصبح عندكم دقة في فهم الجملة الفعلية المضارعية المثبتة، لا يجوز الواو معها. المنفية يجوز هذا ويجوز هذا. نفس نرجع الآن للماضي، الماضي المثبت يجوز هذا وهذا، والماضي المنفي يجوز هذا وهذا، الجملة الإسمية يجوز هذا وهذا. لكن لما شاء الله نتعمق أكثر في البلاغة راح نتعلم أنه طب إيش الأرجح؟ يعني إذا كانت المضارعية المنفية يجوز هذا وهذا فيها، ألا يوجد ما هو أرجح من بينهم؟ في أرجح. وإذا كانت ماضي مثبت مش قلنا يجوز هذا وهذا، لكن في ما هو أرجح إنه نأتي ولا لا نأتي وكذلك. لكن أنا خلاص ما بدي أتكلم في الرجحات، بدنا فقط نفهم إنه إيش أصل الموضوع عند البلاغيين، وحتى نفهم إيش كلام ابن جماعة رحمة الله عليه. أنا مبصر على ابن جماعة، لكن الظاهر دروس تذكرة السامع مؤثر علي مع طول المحاضرة. أريد أنا ابن الشيخنا رحمة الله عليه، أظن تجاوزنا الساعتين، خلص لازم نوقف هون. أخيرا إيش كلام ابن الشيخنا؟ طبعا أنا لاحظت مختصر كلام الشيخ محمد النصيف لأنه أراه لم يتعمق كثيرا في هذا الباب. مشكلتي فقط مع ابن الشيخنا في قوله وإن مرجح تحتم. إيش يعني وإن مرجح تحتم؟ يعني وإن كان هناك مرجح للوصل أو الفصل، يعني مرجح للإتيان بالواو وترك الإتيان بالواو، تحتم إيش؟ اتباعه. الآن هل هو متحتم؟ يعني إذا كان مرجح للإتيان بالواو هل يتحتم اتباع المرجح ولا يجوز سلوك الطريق المرجوح؟ يعني إحنا قلنا في الأحوال التي يترجح فيها، الآن الأحوال التي لا يجوز فيها الإتيان بالواو خلص بدنا نتوقف نتبع، ما عندي مشكلة. لكن الكلام إنه الأحوال اللي ذكرنا فيها يجوز الإتيان بالواو ويجوز عدم الإتيان بالواو فيها، وقلنا إنه هناك أرجحية في الكتب المعمقة، أحياناً يكون الأرجح الإتيان بالواو والأرجح في صور عدم الإتيان بالواو، وهذا تجدونه في المطولات. إذا أنا اتبعت الراجح هذا لا يكون متحتم وإنما يكون أفضل، صح؟ لكن إذا أنا أخذت بالمرجوح أنا خالفت الراجح لكنني لم أفعل شيء خلاف المتحتم. فهمتوا إيش مشكلتي مع كلمة تحتم؟ هو بقول لك وإن مرجح، إذا وجدت مرجح يرجح الإتيان بالواو أو ترك الواو يتحتم عليك اتباعه، في الحقيقة لا يتحتم علي، يفضل إني أتبع المرجح لكن لا يتحتم، هو اسمه مرجح فلماذا يتحتم علي؟ لكن إلا إذا قصدت بالتحتم هنا يعني ما هو أقل من الوجوب، يعني التحتم بمعنى ينبغي. إذا قلنا يتحتم يعني ينبغي عليك أن تتبع المرجح، أقول لك خلاص بمشيها. يعني إذا كان هناك مرجح للإتيان بالواو أو عدم الإتيان بالواو ينبغي أن تتبع المرجح، فأقول نعم ينبغي أن أتبع المرجح، لكن إن لم أتبع المرجح وتركت الطريق المرجوع لا إشكال علي. وهذا طبعا كما قلنا في الأحوال التي يجوز فيها الإتيان وتركه، والأرجح أحد الأمرين، وأنا لم أتكلم عن الأرجح في درس اليوم وإنما إن كان في العمر بقية في المطولات، تمام؟ لكن الأرجح الأفضل اتباعه، ينبغي اتباعه نعم، لكنه ليس متحتما. هذه هي الفكرة التي أريد أن أوصلها، وهذا نهاية المجلس. إن شاء الله أحبتي الدرس الأخير في علم المعاني سيكون في المحاضرة القادمة، وسنقف في شهر رمضان المبارك ونعقد اختبار في مادة علم المعاني بعد شهر رمضان بإذن الله. إذن ربما يكون هناك درس واحد في الشهر الفضيل في بدايته، وسأقف بعد ذلك عند علم المعاني، نمنحكم فرصة لمراجعة المادة ونختبر في علم المعاني بعد رمضان، ولم يبقى إلا بعد ذلك يعني يبقى 25 بيتا أدرسها بإذن الله تباعا بعد الشهر الفضيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.